وهجيب المسألة هجيب المسألة في الناس. حقرب من ناحيتك يا واحد. حقرب من ناحيتك. بدل ما اقعد كده اقعد كده. احنا كنا وقفنا لغاية صفحة 93 صح؟ تمام. انا يمكن بس ايه يعني كنت ممكن اديكم بيت الحالات واجب للحل بس انا مرضيتش. قلت برضو انا عايز اناقش معاكم بصوت عالي الحالات دي بحيث نشوف بس التريكات نتعلم ماشي كورد اكتر اكزام تكنيك اكتر ونشوف الفوكابلوريز الصعبة لو وجدت ولو ان خلاص ما بقتش في فوكابلوريز صعبة دلوقتي اللي كنا وصلنا لغاية السؤال اللي في الوسط صفحة 93 مش كده برضو؟ تمام. يا محمد فلاش an internal auditor nearly finished with an engagement. ما بيرضاش يقول لك الانجيجمنت ده يخص ايه لانه دلوقتي ما بيسالش في انواع الانجيجمنت سواء كونسلتنج سواء اذا كان انشورنس بيعمل اشورنس لسيرفيس معينه الا انه بعد ما خلص الانجيجمنت ده او اثناءه discovers that the director of marketing هنا بتديني معلومه ان الانجيجمنت بتاعت الانترنال اوديت بتدخل فيها كل وظائف المنشاه بما فيها الماركتنج اهو واكتشف ان الراجل ده عنده جامبلينج هابت جامبلينج هابت اللي هي عادة ان هو يقامر يلعب قمار يعني المفروض ان الادارة دي لو بتتعامل في فلوس من قريب او من بعيد هنا بيظهر مصطلح اسمه ريد فلاج ده احد العلامات اللي بتقول ان في مخاطر فرود احد العلامات اللي بتقول ان في مخاطر فرود زي جامبلينج ايشو موضوع الجامبلينج ده موضوع المقامرة is not directly related to existing engagement لانه ممكن يكون عامل الانجيجمنت في موضوع ما يخصش فلوس تقييم اداء مثلا يبقى not directly related to this engagement لكن مش not related لاعمال الاداره يعني قد يؤثر في اعمال الاداره لكن هو مش ريليتد للانجيجمنت ده بالذات هل دي معناها ان انا ما بلغش بيه يا جماعه لازم ابلغ بيه ليه لان ده نوليدج لفاكت معينه قد يكون لها اثر صح ولا غلط and the internal auditor is under pressure تحت ضغط ضغط من ايه وريني كده to complete it quickly complete it اللي هو الانجيجمنت يخلص الانجيجمنت بتاعته بسرعه تمام وريني عمل ايه حتى لو كان تحت ضغط لكن ما طالما عرف بواقعة من الوقائع من الشبه ده لازم يذكرها ويذكرها للابروبريت مانجمنت اوثوريتيز تمام the internal auditor notes the problem كتب بيها نوت and passes the information on the chief audit executive اللي هو مين الرئيس بتاعه بمجرد ما هو مررها للرئيس هو كده عمل اللي عليه ولا ما عملش اللي عليه بعد نص ساعه احسن مش هتلاقي حد تعرفه ماشي عشان الصلاه تمام the internal auditor notes the problem and passes the information on to الرئيس بتاعه chief audit executive but does not further follow up تفتكر هو واجب عليه المتابعة هنا ولا راحت للريس بتاعه في إدارته؟ واجب المتابعة. لما أقول فولو أب بقول لوظيفة الانترنال أوديت ككل أعمل فولو أب على الريكومنديشن بتاعتي، لكن أنا ما أعملش فولو أب هنا. الفولو أب اللي أنا أعمله لما أكون كوظيفة الانترنال أوديت بلغت مانجمنت بمستوى معين عن ملاحظات معينة وتابع كوظيفة، لكن فولو أب هنا فين؟ الفولو أب ده أنا بلغت الرئيس بتاعي، يبقى الرئيس بتاعي هو الواجب عليه بقى إن هو يعمل فولو أب أو يخترني باللي المفروض أعمله. تمام. زي internal auditor action، تعال ناخد نمرة واحد. R in violation يعتبر انتهاك of the IIA code of ethics. ليه طيب انتهاك في ايه الراجل ده؟ For withholding، withholding يعني بيحتجز المعلومة، يعني ما بيعرفش بيها حد. withhold معلومة يعني يحبس المعلومة. withholding meaningful information، is that right؟ ما عملش كده فعلا، ده يعني حاجة ملهاش علاقة باللي عمله. Answer A incorrect. Why? Because the internal auditor did not withhold information، ما حجزش المعلومة، but rather، ولكن على خلاف ذلك ودها صح ولا ودها غلط؟ ودها صح، وده للرئيس بتاعه. but rather properly followed up. كلمة followed up هنا يعني خدها من الواقع حطها في ورقه ونقلها للمستوى الاعلى منه في نفس ادارته. followed up upon learning، بحال علمه للانفورميشن. هي مش follow up، لان انا قلت الفولو اب يشوف الرئيس بتاعه يعمل فيها ايه، هي informed مش follow up. صح التحاول. نمرة B are in violation of the standards، يقصد بالستاندرد هنا البروفيشنال ستاندردز. يبقى في حاجتين، كود وستاندرد. لما اقول الستاندرد بتكلم على البروفيشنال ستاندردز، لما بتكلم على الكود بتكلم على كود اوف اسكس. طب يبقى المخالف للستاندردز من حيث ايه؟ ما عملش الديو كير. مين قال انه ما عملش الديو كير؟ ده بمجرد علمه بالرغم انه اندر بريشر عشان يخلص المهمه بتاعته كتب بيها نوت وبلغ بيها الرئيس بتاعه، يبقى عمل الديو كير او الديو ديليجنس ولا ما عملهاش؟ تمام. يبقى are in violation of the standards because the internal auditor did not properly follow on the red flag. كلمة red flag هنا على هذا الأثر الخطير. كلمة red flag ده مصطلح معناها أحد الفرود indicators، أحد العلامات اللي ممكن يستدل منها على فرود، اللي هي الجامبلينج هابت، اللي هي كانت عادة الايه القمار بتاعت الماركتينج اوفيسر ده. That might indicate the existence of a fraud. ما حصلش فعلا انه خالف الستاندرز لانه عمل due care. Answer B incorrect. Because the internal auditor did not withhold the information. لم يحتجز المعلومة، ما حجزهاش. But rather properly followed up when learning of the information. نمرة C. Are not in violation. ما خالفش، ما كسرش. لا الـ IIA كود ولا الـ standards. اه طبعا ما خالفش لا ده ولا ده، لانه ما حجزش معلومة مهمة فابلغها للرئيس بتاعه، يبقى ما خالفش الكود. الحاجة التانية عمل الديو كير وجمع هذه المعلومة وكتبها في الـ working paper وبلغها في تقريره فعمل الديو كير او الديو ديليجنس. answer C is correct. there is no violation، لم يحدث اي انتهاك سواء للـ IIA code of ethics ولا كمان للستاندردز. ليه؟ لان الانترنال اوديتور did not withhold the information، لم يحتجز هذه المعلومات، but rather properly followed up upon learning of the information، بالرغم انها not directly related لايه؟ للانجيجمنت بتاعه، وكمان بالرغم انه كان under pressure to complete، الا انه بحال معرفته بمعلومات قد تضر بالlegitimate and the ethical behavior of the information of the organization، عمل عليها واجب الافصاح. طبعا جمع عنها بدليل انه حطها في الوركينج بيبر، يبقى جمع عليها دليل ثم افصح عنها بعد كده للريس بتاعه. انكلود طبعا بوز A and B، لا هو ما عملش اي violation. بيقف للابلاغ للمستوى اللي بعديه. كلمة الفولو اب لوظيفة الانترنال اوديت كلها، وظيفة الانترنال اوديت ما تبلغه من ملاحظات ينبغي ان لا يقف عند حد الابلاغ، ولكن الفولوينج اب. يبقى كلمة الفولوينج اب خاصية بترتبط بعمل الانترنال اوديت اكتيفيتي، مش بان الانترنال اوديتور اللي مكلف بالعمليه لكن للرئيس بتاعه ورئيس الرئيس وهكذا، لان هو وصلها لك لاعلى درجات الاداره اللي هو التشيف اوديت ايه اكزيكتيف بتاعه. تمام؟ بحال معلوماته بهذه المعلومه، ايبون يعني بحال، بحال عندما عرف بهذه المعلومه. كويستشن تاني صفحه 94، ان انترنال اوديتور working for a chemical manufacturer، يبقى مصنع كيماويات، مصنع كيمياء يعني بيطلع اكيد ملوثات، مصنع كيمياء يعني بيطلع ملوثات، هو عايز يغششك الحته دي. believed that، كلمه believed يعني وصل الى قناعاته بالحد الكافي لذلك، يعني معاه دليل، معاه معلومه. believed that toxic waste نفايات سامه was being dumped، بتدفن، بتدفن on in violation of the law، بالمخالفة للقانون، لان في هناك الانفايرومنتال بروتكشن ايجنسي اللي هي وكالة حماية البيئة، وفي طبعا حوالي 15 قانون من قوانين البيئة زي كلير ووتر اكت وكلين اير اكت وهكذا، ودي قوانين طلعت من سنة 64 وانت طالع، يبقى مخالفة على طول لدفن النفايات الايه السامة هناك. كل من دفن نفايات سامة في غير مكانها يلتزم بالإزالة على حسابه، بالإضافة لتريبل في التعويض، بالإضافة للتعويض نفسه. ده موضوع كبير جدا هناك، وفي حاجة اسمها السيركلة اللي هي بتقوم بعملية التنظيف على حساب من قام بالدفن لهذه النفايات السامة. out of loyalty، كلمة out of loyalty يعني هو عنده loyalty، هو عنده loyalty، عنده ولاء، عنده ولاء لمين بقى؟ للorganization. ولاءه للorganization معناها ان هو شاف معلومة ومخالفة للقانون، يبقى معنى كده لو هو ابلغ بيها، لو هو اتكلم عنها، يبقى كده كسر اللويالتي ناحية المنشأة، صح الغلط؟ فبيتكلم على out of loyalty للorganization. ما عملش ايه؟ no information regarding the dumping was collected، يعني ما عملش جمع المعلومات تتعلق بمكان الدفن للنفايات، حجم النفايات اللي اتدفنت، شكل الاضرار اللي حصل. يبقى معنى كده هو عمل اللي عليه من ناحية المراجعة، اكمل اللويالتي للأورجانيزيشن، بس هو عارف ان الأورجانيزيشن عارفة تماما بعملية الدفن، فلانه لويال ما عملش الاجراءات اللازمة اللي تتعلق بجمع معلومات حوالين هذا الدمبينج. زي انترنال اوديتور هنا بقى هنسأل خالف ولا ما خالفش؟ الاثنين، الاثنين مش واحدة. خالف الستاندردز لانه ما جمعش معلومات عن الدمبينج، خالف الكود لانه عرف بمعلومات خطيرة وهامة وكان يجب عليه الافصاح. ما حدش قال افصح بره، بس على الاقل يا راجل اتكلم مع المانجمنت اوثوريتيز والبورد اوف دايركتورز بشأنها، صح ولا غلط؟ لو القانون كلفك طلع بره، صح ولا غلط؟ شوف الكلام، لو القانون كلفك طلع بره. هو ما قالش هنا القانون كلفك out of ايه، هنا بيقول لك in violation of the law. يبقى اذن اول من يعرف بمخالفه القانون المفروض الكافرنس اللي هم البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي وايضا السينيور مانجمنت، ثم بعد كده بص للتكليف القانوني اذا وجد بالابلاغ. يبقى لا، يبقى تعالى نمسك من نمره دي، did not violate the code، ما انتهكش الكود اللي هو الكود اوف اسكس. conclusive information معلومات قطعيه، معلومه قطعيه conclusive information about wrong doing، wrong doing هنا اللي هو dumping للtoxic waste was not gathered، بالعكس ده هو طالما ما جمعش هذا الكونكلوزيف ايفيدنس يبقى ضرب الديو كير، ضرب الديو ديليجنس، انصر دي انكوريكت، بيكوز ذا انترنال اوديتور شود هاف كوليكتد، كان يجب عليه كده بقى ان هو يجمع معلومه اند ريبورتد، ويبلغها في الريبورت بتاعه such information، وطبعا كان ينبغي وفقا ليه؟ وفقا للمعايير، انك انت في الديو كير بيقول لك ايه؟ بيقول لك جمع المعلومه بتاعتك ثم اعمل ريبورتنج بيها، طبعا للابروبريت اورجانيزيشنال اوثوريتيز. سبسيكوانت بقى شوف اذا كان القانون طلب منك ولا لا، ان اكوردنس ويز، اتساقا مع البروفيشنال ستاندردز. طب تعالى نشوف نمره سي، did not violate the code، للمرة الثانية لا هو violated code. loyalty to the employer، يقصد بالemployer المنشأة التي يعمل فيها. loyalty to the employer in all matters are required. لا هي required بما لا يجعل هذا الامبلوير يقترف من الافعال ما هو مش لكتمت ولا اسكال. يبقى انا تقف اللويالتي بتاعتي في حدود اللكتمت and the ethical objectives of the employer. طب الامبلوير بتاعي بالتصرف بتاع الدمبنج للتوكسيك ويست لا هو عمل لكتمت ولا هو عمل ethical ايه objectives، صح ولا غلط؟ لانه ده كده بيضر في الكيانات وبيخالف القانون. answer C incorrect. Because an internal auditor may not use information. The code بيقول كده. لا يجب أن يستخدم المعلومات in any manner detrimental to the legitimate and ethical objectives. شوف الكلام بقى. طب هل قيام المنشأة بدفن نفايات سامة بالمخالفة للقانون legitimate أو ethical؟ لا طبعا. صح الغلط؟ يبقى في استثناء. طالما العملية بقى detrimental to the organization يضر المنشأة، لكن في نفس الوقت لا تتعلق بهدف لا legitimate ولا ethical، يبقى لازم ان انا اعمل عليها reporting الاول جوه المنشأة، ثانيا بتكليف من القانون لو امرني ان انا اخطر خارج المنشأة of the organization. and must respect، ويجب ايضا ان يحترم must respect and contribute ويسهم to such objectives. طالما هي objectives مالها يا جماعة legitimate and ethical. However، إلا إني بقى illegal dumping يعني الدفن بالمخالفة للقانون illegal dumping of the toxic waste is neither لا هو باللegitimate ولا هو بالإيه بالإيثيكال، لا هو بالمشروع ولا هو بالأخلاقي. نمرة C. نمرة B violated the code. تبدو كويسة. by failing to protect the well-being. well-being يعني البقاء بحالة جيدة، الكينونة verb to be well-being لإيه؟ of the general public. ما أنا قلت الأول قلت إن الكود ما كلفكش responsibilities toward the general public. الكود كلفك بالresponsibilities toward المهنة toward القانون toward أدائك toward الامبلوير اللي بتشتغل فيه. صحيح دفن النفايات السامة امر قد يسيء لجنرال بابليك، بس القاعدة بتاعتي مش لحماية جنرال بابليك نظرا للمخالفة للقانون. هنا في فرق بقى، لان انا كانترنال اوديتور انا مش احد افراد جمعية بيسموها ايه اللي هو حماية البيئة، انا مش طرف في جمعية حماية البيئة. انصر بيه because the IIA code of ethics does not impose لم يفرض a duty واجب على الانترنال اوديتور to general public. يبقى الهدف مش البروتكشن للجنرال بابليك، ولكن هدف الاوبيدينس سواء لللويالتي توورد الامبلوير طالما الاهداف لكتمت واثيكال، وايضا الاوبيدينس للبروفيشن وكمان الاوبيدينس للقانون if mandated او based on court order اذا كان امر من المحكمة في هذا الشأن. يبقى نمرة ايه؟ violated the code. صحيح violation the code by knowingly عن علم، هو عارف لانه قال believed that by knowingly becoming a party to an illegal act. اصبح ازاي هو ومن شارك في جريمة؟ السكوت مشاركة. بعلمك وسكوتك انت شاركت في عملية دفن النفايات السامة لانك ما جمعتش عليها معلومة، وطالما ما جمعتش عليها معلومة يبقى ما اخترتش الابروبريت authorities within الorganization اللي انت بتشتغل فيها، فانت ضربت حاجتين البروفيشنال ستاندردز من واجبك انك تجمع معلومة الحدث على كبير وان تخطر بها الابروبريت authorities. اثنين الكود اوف ethics لان هذه المعلومة هي unlegitimate or unethical. يبقى answer A is correct. the code of ethics prohibits منع حرم knowingly being عن علم منك ان تصبح a party to an any illegal activity. شوف بقى مبدأ الايه any illegal activity اي نشاط غير قانون. internal auditors must also disclose must واجب تكليف لنا all material facts known to them that if نوت ذس كلوز اذا ما تمش الافصاح عنها مايت ديستورت ذا ريبورتنج اوف اكتيفيتيز يمكن ان تحيد بالريبورتنج لذوي الشأن في اتخاذ القرارات بشأنها اللي هم الاداره والاوديت كوميتي اندر ريفيو ذا انترنال اوديتور ابيرنتلي من الواضح also failed النص الاولاني ده apparently خالف الكود النص الثاني بقى هو بيقول لك ومش خالف الكود بس ده خالف البروفيشنال ستاندردز بعدم تجميعه لادله اثبات دل على الواقعه التي علم بها وعدم اختاره بهذه الواقعه في الريبورت بتاعه the internal auditor apparently also failed to perform his or her work with diligence اللي هو due care العنايه المهنيه الواجبه حالة تانية an internal auditor discovered اكتشف some material inefficiency material ده مش اختلاس الانفشنسي مش اختلاس لكن ده استخدام غير اقتصادي للموارد النادرة يبقى معنى كده الحاجة اللي تستاهل تتعمل بخمسة قروش شافها وهو بيفحص بتتعمل بعشرة قروش يعني بتكلف الشركة كتير material inefficiency في اي وظيفة in a purchasing function يبقى هو كان بيشتغل ايه دلوقتي كان بيشتغل operational audit اللي هو efficiency والeffectiveness the purchasing manager يعتبر internal auditors next door neighbor اللي هو بنسميه ايه اولاد الجار جاره في الشقة اللي لاصقه جنبه يبقى معنى كده راح يفحص عليه ولقى ان هو inefficient في استخدام الموارد بتاعت purchasing department and the best friend كمان وصاحبه يعني واضح انه جاره وصاحبه ايضا in accordance with IIA code of ethics تفتكر انت لو مكانه تفسح ولا ما تفسحش تفسح عن لا تفسح بتقريرك انت رجعته ليه عشان صاحبي ها عشان ما تخسروش لا هناك القناعات العقليه بتاعته مش متركبه بالطريقه بتاعتنا ده كده مش معناها ان هو بيزر ما تتحطش تحت ان هو بيزر لا من خلاص هو ديسكفر ده هو جوه البرنامج خلاص ده كان من الاول المفروض يعفي نفسه علشان الاوبجكتيفيتي بتاعته ما يبين بيرد تمام يبقى نمره دي نوت ريبورت ذا فريند يعني ما يبلغش عنه يعني ما يكتبش في تقريره الانفشنسي اللي لقاها نوت ريبورت ذا فريند مش معناها ما يقولش لزميله لا معناها ما يبلغش في تقريره ما تلاحظ له من inefficiency not report is a friend unless the activity is legal وطبق illegal طبعا هي inefficiency ملاش دعوة بالlegality inefficiency ليها دعوة بالutilization بالاستخدام للscarce resources لا طبعا طالما عرف بمعلومات material وهذه المعلومات من شأنها ان تساهم في تحسين الليجتمت والإيثيكال أوبجيكتيفز بتاعت المنشأة يبقى من اللازم ان هو يبلغ بيها يبقى الأنسر ده مش سليم نمرة سي include the facts of the case in a special report يعني يحطها في report خاص submitted only to the friend عارف ده معناها ايه ببساطة ان هو كده بيحابي للفريند بتاعه يبقى ده غلط يبقى حتى لو هو قال في تقريره للإدارة مش المفروض يعمل سبيشال ايه كوميونيكيشن للفريند بتاعه يبقى برضو ديات مش صح لا ده ستاندرد انه الستاندرد بيقول انه يروح للاوديتي كديبارتمنت مش لشخص ابدا التقرير ما يطلعش لشخص ابدا التقرير بيطلع للاوديتي نمره بي نوت ريبورت ذا انسيدنت ما يبلغش بالواقعه بيكوز اوف لويالتي تو ذا فريند ما هو ده معظمكم بيفكر بكده بس ده معناه انه يخسر صديقه يعني ما تروح الشركه ده غلط طبعا يبقى الاهميه يا وحشني كتير والله يا ده انا كنت عايز ابعت لك بوكي ورد جوه الامبسريات دي كلها الله لا انتوا اصبح عددكم محصور قدام عيني فيعني انا عايزكم كلكم تنجحوا واي ثينك اللي جه متاخر النهارده يسمع الاجزاء الاولى فيلا بقى علشان نروح ننجح هبتدي اسرع بعد مرور 7 شهور من دلوقتي ركزوا معايا يبقى هنا طبعا ما بلغش على صاحبي عشان هو صاحبي يبقى انا عملت كده violation لللويالتي toward الorganization او الامبلوير اللي انا بشتغل فيها نمرة ايه؟ objectively يعني ايه objectively؟ يعني مش friendly مش subjectively يعني based على سبب ونتيجة اتكلم كلامي يكون objective include the facts of the case اللي لقاها in the engagement communication مش communication في special report لصاحبي في engagement communication اللي رايح للإدارة يبقى بشكل objective وكده لو زعل مني صاحبي يتفلق ليه؟ لاني مطلوب مني الobjectivity يبقى answer A is correct under the IIA code of ethics internal auditors shall يجب عليهم disclose all material facts known to them that if not disclosed اذا ما تمش اظهارها في التقرير may distort the reporting of activities under review كمان بالاضافه لكده ان الكود يقول ما تحرش furthermore under the IIA code of ethics internal auditors shall respect يجب عليهم ان يحترموا and contribute وان يسهموا في اي نوعيه من اهداف المنشاه الاهداف الليجتمت والاسيكال طب الليجتمت يعني ايه ان انا اعرفهم باني حاصل في المنطقه دي inefficiency واقول لهم على كل الريكومنديشنز الواجبه لتحسين العمل في هذه المنطقه اللي هي البرتشيسنج ديبارتمنت محل هذا الانجيجمنت كيسه ثانيه internal auditors should be prudent يجب ان هم يكونوا حكماء يعني عندهم من الحكمة الشيء او القدر اللازم in their relationship في علاقتهم with persons and organizations سواء البيرسونز دول جوه او بره وكمان الorganizations اللي بره الامبلوير الorganizations الاخرى external to their employers يبقى الorganizations بخارج الشركة التي يعملون بها which of the following activities will most likely not adversely affect internal auditors ethical behavior هو مدي لك اربع تصرفات ثلاثة منهم يأثروا ويخالفوا الكود وواحد منهم ما يأثرش وما يخالفش الكود تعال نبتدي من D to A D discussing engagement plans or results with external parties يعني انا وقاعد على القهوة اقول له يا اخي احنا النهاردة ناويين ان شاء الله نراجع ادارة كذا وانا الواد اللي جوه ده هقطعه حتت او اقول له ان انا لقيت اختلاسات في الادارة الفلانية واتكلم على القهوة مع صاحبي واحنا بنشد الشيشة على اللي لقيته من فايندينجز لصاحبي هذا هل ده يخالف ولا ما يخالفش مخالف تماما يضرب الكونفيدنشياليتي يبقى انصر دي انكوريكت because internal auditors should be prudent ينبغي ان يكونوا حكماء in the use and protection في استخدام وفي حماية of information طب لو انا حكيت على سبيل المثال لو هي internal auditor بنت حكت لجوزها او لو هو internal auditor راجل حكى لمراته خالف الconfidentiality و code of ethics ولا ما خالفش خالف طبعا طبعا هنا يستقيم تماما انفصال الاشخاص ما تقولش انا وهي حاجة واحدة انت وهي حاجة واحدة في القانون المدني لكن مش في قواعد الاسكس والاخلاق لو اكبرتك يبقى انت ايه في الحالة دي تحت التهديد يبقى هو لا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه قل لها القاعدة القانونية لا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه القانون المدني هو اللي قال كده اهرب منها هو ده الصح يبقى في حاله الاجبار لازم نهرب لا اصل ساعات فينا في بعضنا بيحب يبقى ابو علي ويقول يا اخي لما يحب يبقى ابو علي الناس كلها قفشه بره يحب يفتي على مين على الغلابه اللي جوه بص بقى ده انا قطعتهم النهارده وهي في جواها هو فاهم ان هي كده مقتنعه وتبص له بصه حلوه كانت اكيد اروح ارسم على حد تاني ما انت مقفوش كده يعني فعلشان كده هنا واجب الاخلال المهني بالكونفيدنشال محدش يحكي ابدا لما يخطب على اللي ده لو لقيته حاجة يعني مش هتلاقي ها؟ خطيرة يعني انا موضوع يعني واللي حصل في الستين كل واحد يقول لي مراته مش اكثر في الشغل ايوه فانا كنت الستات قاعدة مع بعض كل مراته تفكر في الدكتور راح اي حكاية قصة انتشرت للشركة راحت للمدير التنفيذي طب كانت قافيه نهار اسود. ادي واقع على ارض الواقع العملي اهي. ادي واقع على ارض الواقع العملي. ده صحيح على فكرة بتحصل كتير بالحاجات دي كلها. اذا الكونفيدنشياليتي تمتد لتشمل حتى اعضاء او افراد اسرتك. لما تحب حتى تصور جزء من الوركينج بيبرز بتاعت الشغل او اول اخره بتلاحظ حاجة انك بتشيل جميع البيانات الدالة على هذا الشخص المعنوي تماما. بتسيبها ارقام مجردة لحالات مجردة. لكن ما تصورش ورقة ومكتوب عليها اسم ما عرفش مين والكلام ده تبقى مصيبة سودة. او يستدل منها باي شكل من الاشكال على نوعية العمل اللي انت عملته جوه الامبلوير. الستاندرد لا الكونفيدنشياليتي داخل على الايسكس. لا لا لا لا ده ايسكس. لا ايسكس لانه البروفيشنال ستاندردز بتقول لك اعمل في الانجيجمنت ايه بلان وابتدي تتابع البلان وابتدي خططها. ده موضوع تاني خالص اعداد البلان. يبقى الجزء البروفيشنال اعداد البلان مش ديسكاسينج موضوع البلان مع زميلي. دي ايسكس بقى تمام. يبقى الانسر دي انكوريكت بيكوز انترنال اوديتورز شود بي برودنت. يجب ان يكونوا حكماء ان ذا يوز اوف اند بروتكشن اوف information التي حصلوا عليها اثناء تأدية عملهم التي حصلوا عليها in the course of their duties وهم بيعملوا الواجب بتاعهم. For example, such discussion might be detrimental ضار يضر to the legitimate and ethical objectives of the organization. نمرة بي نمرة سي serving as consultant. serving as a consultant في حد ذاته لو بشتغل لجهة غير هدفة للربح لو بشتغل للبروفيشنال اورجانيزيشن اللي انا بنتبه لها مش عيب. لكن لمين بقى؟ للسبلاير لكاستمر من بتوع الشركة لنشاط مدير من مديرين الشركة وهكذا. دي بقى يعتبر هنا مخالف لكود اوف اسكس. انسر سي انكوريكت لان دي احد المخالفات. هي كمان because serving as a consultant to supplier might create يخلق نوع من الconflict of interest اللي هو تضارب الايه المصالح. نمرة B serving as a consultant to competitor organization مع نفس الفكرة لان ممكن انقل لها بعض المعلومات عشان اساعدها في انها تاخد وضع تنافسي افضل. صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده برضو نفس التعليق بالضبط في conflict of interest. نمرة ايه؟ accepting compensation اخد compensation من حد. compensation يعني مقابل في شكل مرتب مكافأة فيس whatever. accepting compensation from professional organization بقى المشكلة professional organization طبعا for consulting work. يعني ال IIA على سبيل المثال قال لي لو سمحت اعمل لنا دراسة في مصر عن وضعية الـ internal audit activity وايه شكلها وايه صلاحياتها وقال لي انت consultant بتاعي صفتك IIA يبقى IIA member ممكن اعملها له وممكن يبعت لي مكافأة وكل حاجة. وده وضع ما فيهوش conflict of interest مع الشغل بتاعي لان انا بخدم هنا الـ professional organization اللي انا بنتمي لها خدمة عامة لا تشتمل فيها امكانية تضارب المصالح مع الشغل بتاعي. انصر ايه is correct. professional organizations اللي هي التنظيمات المهنية التابعين ليها زي النقابة برضو على سبيل المثال او الجمعية لو حد عضو جمعية. professional organizations are unlikely من غير المحتمل to be لهم بالemployees زملائك في شغل ولا هم بالكلاينتس عملائك لو انت بتقدم خدمة ولا هم بالكاستومرز عملائك لو انت بتبيع سلعة او منتج ولا هم بالسبلايرز ولا هم بالبيزنس اسوسييتس التابعين للبيزنس اللي انت بتشتغل فيه اوف ذا اورجانيزيشن. هنس ولهذا طالما هم مش طرف من الاطراف المشار اليها دي ذا كونسلتنج فيز اللي انت خدتها ككومبنسيشن are not likely من غير المحتمل to impair and تضر or be presumed to impair او يفترض ان تضر the internal auditor's professional judgment. moreover relationship with professional organizations are not likely to create التضارب في المصالح ال conflict of interest or impair a be presumed to impair the internal auditor's unbiased judgment او unbiased assessment. Also, consulting engagement should not result in لا ينشأ عنها او لا يجب ان ينشأ عنها the improper use of information. ان انا بستخدم المعلومات في الشركة بتاعتي بطريقة غير ملائمة. لا ينشأ عنها استخدام لمعلومات insider بطريقة غير ملائمة. كمان. An internal auditor for a large regional bank. يعني هو بيشتغل internal auditor في بنك كبير. بيشتغل internal auditor في بنك كبير. Was asked طلب منه to serve on the board of directors of a local bank. هنا بقى بيعرفك معلومة جديدة ان الانترنال اوديتور بيعد فعلا من خلال تأهيله المهني ان هو يشغل احد المراكز الادارية للادارة العليا والشهادة بتأهلك لهذا فعلا ما بتديك شق اداري عالي. فطلب منه ان هو يشتغل كبورد اوف دايركتور ممبر للوكال بانك. كده كبداية بنك وبنك يبقى علاقة كومباتاتور ولا مش علاقة كومباتاتور؟ علاقة كومباتاتور. إيثيكال المفروض تقبل ده ولا ترفض ده؟ العلاقة مع الكومباتاتور لا يجب أن تكون. ليه؟ لأن فيها شبهة احتمال تضارب المصالح. لأني أنا كبورد ممبر بورد أوف دايركتور ممبر في اللوكال بنك ممكن أستفيد بالمعلومات بتاعة البنك الكبير الريجنال بنك اللي انا بشتغل فيه بحيث ان انا بفيد منافس على حساب التاني. صح ولا غلط؟ بيكمل الراجل. The bank competes بينافس in many of the same markets. يعني داخل نفس الاسواق تقريبا لنفس الاسواق اللي انا بشتغل فيها في الريجنال بنك. As the regional bank. But focuses more يعني تركيزه الأكبر في عملية التسويق بتاعته on customer financing إلى قروض الأشخاص مش على business financing مش على القروض للشركات. لكن ده يمنع من وجود نفس الأسواق ونفس الأنشطة؟ ما يمنعش. هل الكومباتيتور واضحة زي الشمس؟ إذن وفقا لكود اوف إيثكس المفروض أقول لا آسف أو عايز أروح أخدم أنا كبورد ممبر يبقى لازم أقدم استقالتي منين؟ من الريجنال بنك. In accepting this position في قبوله لهذا المركز الإداري the internal auditor should اسأل يا والد. حتى هو chief auditor. ده بالعكس. ده اللي chief audit executive يبقى نامت لمعلوماته ومعلومات الإدارة كلها. معلومات الإدارة يبقى معلومات كل قطاعات البنك. ده مستوى ومساحة الانسايدر انفورميشن عنده أعلى بكتير. ده لازم يرفضها فورا. ده خطر جدا. يبقى نمرة واحد. Violate the IIA code of ethics because serving on the board may be in conflict with the best of interest للبنك بتاعه الاصلي اللي بيشتغل فيه internal auditor of the internal auditor's employer. صح ولا غلط؟ صح قوي. طب تعال نشوف نمرة اتنين. Violates مرة تانية ال IIA code of ethics. Why? Because the information gained المعلومات التي حصل عليها بصفة internal auditor في الريجنال بنك serving on the board of the information gained while serving on the board of directors. ده بيتكلم على الانفورميشن العكسية بقى. بيقولك لو راح وخدم هياخد معلومات من اللوكال بنك بصفة عضو مجلس ادارة of the local bank may influence يمكن ان تؤثر على الريكومنديشن اللي ممكن يعملها regarding potential acquisition. يعني ايه؟ يعني انا بشتغل internal auditor يمكن البنك الكبير اللي انا بشتغل فيه عايز يعمل ايه؟ عايز يضم البنك التاني. فبما ان في معلومات انا اعرفها بصفة عضو مجلس ادارة يبقى لو طلب مني ان انا اشارك في لجنة لتقييم مدى سلامة الاكوزيشن دي ممكن هنا احط رأيي من الاراء اللي تشجع او تبعد عن الاكوزيشن. يبقى من صالحي ان انا ادور الامور بالطريقة اللي انا شايفها لاني شايف الوضعية اللي اتحقق لي انا المصلحة يبقى متحقق طبعا. هشوف هو النمرة بي فيها لفة شوية بي معكوزة. بي بيقولك لو اشتغل هناك بصفة عضو مجلس ادارة في البنك التاني يبقى بيعرف معلومات مش ممكن المعلومات اللي بيعرفها دي تأثر على اقتراحه لو طلب منه في البنك اللي هو بيشتغل فيه كانترنال اوديتور يقيم وضعية اندماج ممكن. فهمنا الفكرة جاية ازاي؟ يا لفة شوية. يبقى الاثنين مع بعض يمثلوا violation لكود اللي هو بيجتمعوا مع بعض في answer C. Answer C is correct. Under the IIA, Code of Ethics, internal auditors shall not, لا يجب عليهم, participate in any activity, أن يشاركوا في أي activity or relationship that may impair, التي ربما تضر, or be presumed to impair their unbiased assessment, judgment, يعني هي اللي هو بنسميها ايه؟ التقييم الغير متحيزر ولا objectivity, هي objectivity على طول. This participation includes those activities or relationships that may be in conflict with the interest of the organization. Accordingly, service on the board of bank or local bank constitutes, يمثل, a conflict of interest and may prejudice, يعني معناه يحابي او يتجافى مع, يتنافى مع يعني ضد the internal auditor's ability, قدرة ال internal auditor to carry out objectively, أن يقوم بشكل objective بhis or her duties regarding potential acquisitions, اللي هي احتمال يحصل acquisition بين البنك اللي بيشتغل فيه كعضو مجلس إدارة والبنك اللي بيشتغل فيه كinternal auditor. يبقى كلمة prejudice هنا بمعنى يجافي أو يحابي, يعني معناها يؤثر على الobjectivity في الرأي اللي ممكن يقدمه حوالين هذا البوتنشيال acquisition. حالة تانية, قدم استقالته, ده موضوع تاني. لا خطر وغلط, كود اوف اسكس على طول يتدرب. طبعا طبعا احنا هنتكلم على دي على فكرة. يبقى المفروض انك ما تنقلش اي انسايدر انفورميشن. لو كان جنرال انفورميشن يعرفها الكل ما فيش مشكلة, لكن انسايدر انفورميشن من جوه مصارين الشركة لا, ممنوع عليك تماما. During the course of an engagement, خلال عملية مراجعة أو خلال عملية engagement أيا كان, an internal auditor discovers that, اكتشف, a clerk, أحد الكتبة يعني موظف جوه المنشأة, is embezzling funds, يختلس, بيختلس مبالغ, embezzling funds from the organization. Also, على الرغم من أن this is the first embezzlement, أول اختلاس ever encountered, يعني الموظف أول مرة يختلس, ever encountered يعني الذي يمر به الموظف دوت, أول اختلاس مر به يعني في التاريخ قبل كده ممرش به, and the organization عندها security department اللي هي بتقوم بالتحقيق في الاختلاسات, تمام, security department, the internal auditor decides, هو اللي خد القرار من نفسه, to interrogate, interrogate يعني يحقق في الأمر. ده قاعدة خطيرة, لا يجب عليك أن تقوم بتحقيق في اختلاس طالما في security department وطالما أنت مش مؤهل لذلك. يبقى أنت ضربت حاجتين على فكرة, ضربت الإسكس لأنك اعتمدت على أنك أنت عندك competency في مجال أنت ما عندكش competency فيه, ثم كمان ضربت حتة competency في الأداء بتاعك, انك انت عملت حاجة اخلت بامكانياتك الطبيعية انك تشتغل فيها, لان البروفيشنسي بتاعك. يبقى معنى كده انت ضربت الاثنين, to interrogate the suspect اللي هو المشترك فيه الموظف اللي عمل الامبزلمنت. If the internal auditor is violating the II code of ethics, ايه هي الرول اللي حصل لها violation, ايه هي الرول من الاربعة اللي اتكسرت؟ نمرة ايه؟ failing to exercise due care. Due care يعني العناية المهنية الواجبة. العناية المهنية الواجبة ان انا احط خطة, انفذ الخطة, اجمع عدل الاثبات, اثبت ده في ورقي, اعمل ده في الريبورت. لغاية دلوقتي انا اكتشفت اختلاس, معناها ان انا حط خطة جيدة جدا, صح ولا غلط؟ يبقى ما فيش كسر في due care بتاعي, انا في due care عالي, لكن في كسر في الكومبتنسي, ان انا عملت لنفسي واجب, انا مش كومبتنت ليه, انا مش مؤهل ان انا اشتغل فرونستيك اوديت اللي هو مراجعه الغش والاختلاسات, انا مش مؤهل لهذا. يبقى انسر ايه؟ انكوريكت, because the requirement to perform work with diligence, the requirement موجودة في الستاندرز، يقول لك يجب على الانترنال اوديتور ان ينجز المهام with due care or with due diligence. Does not override يعني لا يتنافى، لا يتنافى مع الكومبتنسي، يعني الاثنين لازم يكونوا موجودين. هو هنا هو due care كويس لكن مش competent، لا يتنافى. Rule of conduct or the need to use good judgment. هو طبعا مش معلق التعليق اللي انا عاجبني، لكن هو عايز يقول انه دي حاجة ودي حاجة تانية. هو عمل الديو كير، بس مش معنى انه عمل الديو كير انه هو يبقى incompetent. فهم قصدي؟ فهو ما بيعلقش بطريقة مباشرة، بيعلق بطريقة اللف والدوران. نمرة بيه، لا في loyalty to the organization. هو ما زال عنده loyalty، بالعكس ده هو عنده loyalty اكتر من اللازم، بدليل انه هو عاش الدور وعايز يحقق مع المختلص. يبقى answer be incorrect مرة تانية. Because loyalty is better exhibited، يعني يمكن انك انت تمارس loyalty بشكل افضل. امتى؟ By consulting professionals، تدي العيش لخبازه. And knowing the limits of competence، وتعرف ايه حدود الكومبتنس بتاعتك. يعني do not exceed، ما تزودش الايه الكومبتنس بتاعتك وتقول انا قدها بالرغم انك مش قدها. تمام. نمرة سي، lack of competence in this area. طبعا لان الاريا دي شؤون قانونية بحتة، وبالتالي ممكن انت تتحقق معاه تغلط في التحقيق بطريقة معينة، تخترق حقوقه الادبية، يرفع دعوة تعويض عليك وعلى المنشأة نفسها. يبقى answer C incorrect. The IIA code of ethics under the competency principle states، ذكره ان الانترنال اوديتورز شال انجيج اونلي، يجب عليهم ان هم يدخلوا فقط في المهام in those services for which they have the necessary، واحد knowledge، يجب ان هو يكون عنده علم بيها كويس، skills مهارة، يبقى knowledge بتغطي القاعدة المعرفية، skills بتغطي القاعدة الادائية، and the experience بتغطي مساحة البروفيشنسي في الاداء. internal auditors may not have and are not expected to have، يعني code of ethics ما طلبش منهم يكون عندهم professional competence في التحقيقات القضائية، to have knowledge equivalent to that of the person التي تتعادل معه. knowledge اللي عند person في شؤون قانونية على سبيل المثال، او واخد ما يسمى باسم certified fraud examiner، يبقى في CFA او certified fraud certified fraud examiner عنده المهارة لكده، لانه متخصص تماما في كيفية اجراء الانتروجيشن والانفستيجيشن اللازمة. So that of the person whose primary responsibility زي محامي is to detect and investigate fraud. Answer B, failing to comply with the law. هو ما عملش هنا اختراق للقانون، الاختراق للقانون يعني عمل illegal، اللي عمله مش illegal، بدليل انه لو حد تاني عمله زي المحامي يبقى legal تماما، صح ولا غلط؟ هو اخترق الكومبتنسي بس مش illegality، يعني التحقيق مع شخص مش امر illegal، لكن امر ممكن يعرضه للegal position لو انتهى civil rights بتاعته او الحقوق المدنية. Answer the incorrect because the internal auditor may violate، ده لو هو حقق معاه، the suspect civil rights اللي حقوقه المدنية as a result of inexperience او عدم ايه؟ عدم خبرته. صعب يا ولد؟ عايزين ال سؤال ليه؟ القيام هو بيقول لك كده، المبدأ قيام بانك انت تحقق مش لمجرد اكتشفت اختلاس من حقك انك تحقق فيه. التحقيق ليس من الصفات اللي طلبها منك الكود اوف ايثكس، وليس من الكومبتنسز اللي مطلوبه منك كانترنال اوديتور. اذا قيامك بهذا يخل بالكود اوف ايثكس. ام ذس بقى الطلب منك، وكان عندك واحد اثنين ثلاثه، واحد لازم يكون عندك النولج الكافيه لهذا، اثنين السكيل، ثلاثه الاكسبيرينس. اذا لقيت نفسك متوفر المبادئ الثلاثه يبقى ساعتها تقول انا قبلت هذا للدخول في التحقيق. لا ليه؟ هو ما بيتكلمش على النولج والسكيل والاكسبيرينس للانترنال اوديت، بيتكلم على النولج والسكيل والاكسبيرينس للتحقيق، للشأن القضائي، للشأن القانوني، كيفية التوجيه للسؤال، كيفية إقامة الإدانة، كيفية صياغة الاتهام. دي النقط اللي هو بيتكلم عليها. لا خالص خالص خالص مش محاسبية. محاسبية انت ممكن تكون فرد من افراد مجلس التحقيق، بس لما تيجي تتوزع الادوار انت هتاخد الشق المحاسبي في توجيه الاسئله، وبالاتفاق ايضا على نص الشؤون القانونيه علشان تحد نفسك من استخدام الالفاظ التي قد تعتبر اداه ضعف على المنشاه ان هو يرفع منها او يلاقي منها ثغره يفوت منك التحقيق من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه يقضي فيها المنشاه. اللي هي بتقول ايه الماده 8 بتاعت ايه؟ ده احنا عندنا في قانون الجهاز يعني. قالت يلتزم. واحنا ما عندناش بروتوكول القضايا ان شاء الله. احنا عندنا بتطلع لاستثناء. بس الضبطية القضائية حاجة على فكرة، والتحقيق حاجة تانية. قضية قضائية يعني تغني بس عن عملية التكليف، لكن التحقيق موضوع تاني كمان. 97 المرة الجاية عايزين امتحان بقى اولاد نشوفكم. عايزين تشوفوا الامتحان؟ عايزين؟ استنوا قولوا بس بالمخ كده. انا عايز اسمع. عايزين ده سؤال بريء. just an innocent question. عايزين امتحان السبت اللي جاي. الاربع ما انا عارف. بصوا وانت هتقولوا كده انا عارف. بصوا انا اقول لكم حاجة، يعني اقصى واحد بليد فيكم ما عدا الراجل ده بليد قوي. لا انت مش بليد، الراجل ده ابلد. ده ابلد واحد، وبعدين ده بليد برضو. ده البليد التاني. اقصى درجات البلد انا شايفها، لكن بعد كده ما عدا ذلك البلد كل ده نسبيا في حتة معينة. تقدروا تخلصوا كل اللي انتوا كنتوا بولدة فيه فقد ايه المحاضرات دي تتسمع. انا بصوا لغاية دلوقتي بعد شهر هشيل كل الام بي 3 ده، مش هحط ام بي 3 قدامي، ولا هيسمع ام بي 3 مش هيفهم منها حاجة لان هيشتغل تحت بعد كده. لا الكود اوف اسكس مش فاضل لها كتير، فاضل لها يعني ساعات. انا بحب اوسع في بعض المناطق لان انا بحبها، فانتوا طبعا ايه هتسمعوا الوقت بتاعي. انا حابب الموضوع. وبعدين اصل ايه حاجة مفتقدينها في بلدنا. انا لما بلاقي حاجة احنا فاقدينها قوي. لا لا يا راجل، لا لا مش في كل، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في بلد الوزير فيها بينتحر لما بتحصل حاجة تخصه اساسا. يعني في بلد عندها دم، احنا ما عندناش دم اساسا. الاورجانيزيشنال كالتشر، ايه دي المشكلة؟ النورمز والهابتس بتاعت الاورجانيزيشن. بس بص مستحيل على رأي شويكار لما قال لها ايه انا نفسي اتجوزك يوم واحد في الاسبوع، قالت له بقيت الاسبوع انت هزق. هي نفس الفكرة، لما انا اكون محترم في الشغل واكون هزق في الشارع واكون هزق في المجالات العامة، طب ازاي؟ ما ينفعش بيئة اخلاقية تعيش بطريقة ولا هيحصل لك انفصام في شخصية. يبقى ازاي اكون في حتة كويس وحتة وحش؟ هي الاطار البيئي كله في جامايكا ضايع ضايع، مفيش اي انفايرومنتال كالتشر، مش موجود تقريبا، ضايع في الضياع. جامايكا نقصد جامايكا. ادوني فوت اللي عايز الامتحان يوم الاربعاء الجاي. raise your hands silently and politely. لا طب بصوا علشان طب انا اقول لكم حاجه، عشان نلحق في محاضره وما نضيعش محاضره نخليه الخميس. ايه رايكم؟ يبقى الخميس. لا مش بكره، اللي بعديه. قولوا ماشي. كل واحد يوريه هتفرج. انا طب بص شرط بقى، شرط اللي مش هيجي ملوش اي حق بعد كده عندي الامتحان ده. واحد انت بتيجي منين؟ طيب ما فيش مشكلة. انت بتسافر؟ طب انت الوحيد اللي عامل لك امتحان في البريك. ماشي. لا انا عايز اعرف. لا اوائل. لا لا انا عايزك تمتحن. كله هيمتحن قدامي. الحاجة التانية. السؤال الصح هيطير السؤال الغلط. بس نسمع الشروط. السؤال الصح هيطير السؤال الغلط، وبعد ما صح الغلط بيطير الصح، وبعد ما صح النتيجة اقل من 75% ركز معايا بعد ما تطير السؤال الصح مع الغلط اللي يجيب اقل من 75% اللي يجيب اقل من 75% هدفعه 20 جنيه كل العشرينات كل الاربع كل العشرينات اللي هنجمعها هعمل بيها عزومه ليكم كلكم في الكافيتيريا لا انا امين انا هدفع معاك هدفع انا 100 جنيه قدام ال 20 اللي هتجمعوه وهنعمل عزومه ونقعد كاسره سي اي اي اتفقنا على كده بعد كده العشرينات دي مش هنعمل بيها عزومه هنحطها تبرع للجمعيه باذن الله عشان ناكل بيها سمك لوحدنا اتفقنا لا انت في اجتماع بكره يا استاذ محمد نفسي تبقى معانا انا عايزك معانا بكره الساعه 2 اللي هو اجتماع التاسيسي بتاع الجمعيه تمام ده بكره ان شاء الله في الكافيتيريا هنقعد في الكافيتيريا تبقى احسن من المدرج بعد بكره انا بتكلم على ان بكره الجمعه تخيلوا انا بعد بكره استاذ محمد عشان ايه اقول لك انا اشبله لا اصل هو عايز يمسك امين صندوق انا عايز اخليه يحرم الجمله دي انت بس انا ليا خطه معينه انا مش عايز اخليك تحرم حاجه انت ابدا تمام فوق ال 75 فوق ال 75 ليه هديه من عندي انا يوم الخميس الساعة 6 ايه رأيكم؟ هيبقى امتحان كويس هيبقى امتحان حوالي 80 سؤال من ال ما لكمش دعوه هحط ازاي الامتحان ما حدش يسألني شكل الامتحان ولا مصدره لا الجمعة انا مشغول طول اليوم والسبت لا في اجابة بالجزء لا مش فاهم لا خلاص انتهى الكلام ده كله انت بتختار بتقول صح بتقول غلط بتوصل مليش دعوة ممكن اجيب لك لستة من الاعمال واقول لك مين الاصلح للاعمال دي مش عارف لا انا خبيث في الحاجات دي يعني ايه طب يلا الحاجات دي تتاخد من ايه ما انا قلت عشان كده الخميس انا سايب لكم كام يوم 8 ايام ده تتعمل فيهم الحرب العالمية وتنتهي ويتعمر العالم بعدين بليف مي انا قلت لكم بعد 15 يوم ما تقولوا لي بعد شهر في النفس البشرية حاجة ما انا عارفها كويس اضغط انت عندما يفجر الانسان طاقته الكامنة لن تستطيع قوى الارض ولو مجتمعة ان تحطمه ثواني انتم يعني لا الحاجات دي مهمة يا جماعة ثواني عشان تعرفوا بس عشان تفهموا استنى ثواني لا ثواني التفاح يتساقط لمن يبحث عنه باجتهاد التفاح يتساقط لمن يبحث عنه باجتهاد حسن مش عارف مش عارف انا عجبتني كتبتها وانا ماشي مفيش تعليقات تعليقات دي كومنت طب ما كلهم هيسقطوا وبعدين انا هرتب لكم الامتحان بثلاث موديلات موديل A موديل B موديل C يعني واحد عنده غير عنده غير عندها خالص يلا نتفرج عليكم بقى نتفرج عليكم كده براحتك لو واحد ما ذاكرش انا مش هو هنا انا مش طالب واحد يذاكر اولا اللي هيذاكر هيسقط رول نمبر 1 هتذاكر سقط حتى في الامتحان الطبيعي هتذاكر سقط هتشوف الدنيا بالبرسبكتيف الكبير ده برسبكتيف كبير انسان كبير بيقرا فاهم بيعمل ايه هيستفيد ازاي هيطبق ده في حياته هتنجح يبقى هنا احنا بنقوي مع بعض وبنصحصح عادات تانية مش الذاكرة، عادات المذاكرة، الذاكرة تذكر ثم نسى، ما لناش دعوة بيه. عادات الجادجمنت، لأن الانترنال اوديتور والاوديتور بصفة عامة شوية جادجمنت فوق بعض، بس أنت عندك جادجمنت كويس ولا لا. ثم بعض الإطار المعرفي، لما أقول لك بنش مارك، طب ما أنت عارف سمعت بنش مارك، لما أقول لك تي كيو إم توتال كواليتي مانجمنت، ما أنت سمعت تي كيو إم، لما أقول لك ميكانيستيك ستراكشر ولا مش عارف أقول لك أورجانيك ستراكشر، طب ما أنت عارف معنى المصطلح صح ولا غلط. يبقى إذا هناخد من أول ما ابتدينا لغاية دلوقتي في امتحان أباوت نيد سؤال، كويس السؤال؟ حلوين؟ هو نوز ما تلاقي يوم الخميس طبعا لغايه اخر لحظه، ده بتاع يوم الاربعاء داخله فيها يا راجل. لا الحاجات دي انا ما عنديش يا مرحمين، عنديش يا مرحمين 75% اور مور لي جايزه، تحت 75 هيدفع 20 جنيه في الايه غصب عنك. كلنا بنشتغل كل الايام، ما انت حاول بقى تخليهم 11 ساعة، قول للإمبلوير بتاعك انا عندي امتحان هينفذ، تلاقش الحاجة ام الاختراع، اللي عايز حاجة بيعملها. عارف كل حاجة في الدنيا صعبة، لكن الارادة هي اللي بتفرز لك مدى انك هتعمل او مش هتعمل. كل حاجة في الدنيا صعبة جدا، ما تقوليلوش كده خالص، قوليله لا اصل احنا عندنا في البيت في عندنا في حالة جواز، في حالة خطوبة، بس انا بعجبكم مش تبقوا كذابين، لكن بي برودنت ذات، خدوا ريست وبعد كده نكمل عشان تروح نفسك مسدودة. يا واضع السفر تمهل في وضعه فانه موضوع بنفسه. عشان انت بتبص على الامتحان، حد الشهوة ده عيب المصريين كلهم كده، بيتعامل معاه الامتحان مش اختبارات مهارة، انا وصلت لغاية فين في التعامل مع المعلومة، مش امتحان بروفيشنال خلاص. ما يعني كل لحظة انت بتمتحن فيها اذا بروفيشنال في حياتك العملية، هو مش امتحان، ده موقف من المواقف اللي انت بتتعرض لها، مش كده؟ نبتدي؟ كيسة تانية، مجموعة كيسات حلوة والله. An internal auditor is performing services. ما قالش بقى نوعية السيرفيسز دي ايه، assignment ايا كان هو ايه ماليش دعوة. In a division في احد divisions المنشأة. In which اللي كان فيه chief financial officer. Chief financial officer يبقى واضح واضح الديفيجن ده يتعلق بشؤون مالية، لان ده chief financial officer. is a close personal friend، صديق مقرب لي، صديق ومقرب لي. طبعا واجب المهنه كان المفروض ما ينزلش التاسك دي خالص، يقول لي مين، يقول للرئيس بتاعه ده الراجل انا رايح اراجع ادارته صاحبي، تمام. and the internal auditor learns that، علم وصل الى مسمعه عن طريق واتفر من معلومه، that the friend is to be replaced. replaced يعني معناها ايه؟ هيقعد في بيتهم، حد تاني هيجي مكانه، replaced after a serious critical labor negotiation، ليبر نيجوشيشن يعني الشركة اللي بيشتغلوا فيها عملت مع النقابة اللي بتشتغل او اللي تابع ليها نيجوشيشن، فكانت هذه النيجوشيشن نجوا معانها ان احنا هنسحب الراجل دوت ونقعده في البيت. يبقى دايما عقود العمل بره بتتم معظمها عقود عمل جماعية، ما بيتمش توريد فرد بفرده، والتنظيمات النقابية بره جامدة جدا جامدة جدا. زي انترنال اوديتور لما عرف ان صاحبه ده هيقعد في بيتهم ريلي نقل هذه المعلومة this information to the friend. لما نقل المعلومة دي لصاحبه، هل ده صح ولا غلط؟ غلط كبير. تمام، يبقى هنا مش برودنت، الراجل ده مش برودنت. ليه؟ لانه المفروض المعلومات ديت ما تتنقلش، تعتبر confidential information. هنا بقى has a violation of IIA code of ethics occurred. ده السؤال، هل هناك انتهاك حصل للـ IIA code of conduct ولا لا؟ نمرة A no ونمرة B no. فعلا no، مش ممكن يكون no، بس تعالى نقرأ no ليه. no the use of confidential information resulted in، نشأ عنه resulted in no personal gain، يعني ما تكسبش هو من وراء هذه المعلومة to the internal auditor. مش شرط انك تتكسب بشكل مباشر، لكن انت هنا في نوع من نقل المعلومة اللي هو خالف البرودنس او خالف الحكمة. نمرة بي no the internal auditor was just being honest، كان امين مع his friend. الامانة جت على حساب الامبلوير، لان كده انت ممكن تسبب نوع من الاعتراض جوه المنظمة وتسبب مشاكل في التنظيم بتاعك، فخالفت الليجتيميت اند ايثيكال اوبجكتيفز للاورجانيزيشن، وكسرت واجب اللويالتي او الولاء للمنظمة اللي انت بتشتغل فيها. يبقى انسر ايه اند بي اللي كان فيهم نو ار انكوركت، بيكوز ذا رولز اوف كونداكت سبيسيفيكالي بالتحديد بروهيبت، منعت using information in a manner بالكيفية that would be detrimental التي تكون ضارة to the legitimate and ethical objectives of the organization، وهي ضارة للتنظيم. نعم ضارة للتنظيم. ليه؟ لأنه ممكن تعمل حالة من السخط جوه المنظمة وتعمل نوع من المعارضة من جانب هذا الشخص أو من الناس كلها اللي to be replaced، والإحساس كله هينتقل جوه المنظمة. إذن الإجابة بقت yes، بس أي yes فيهم بقى؟ see yes the internal auditor had a conflict of interest. لا، كلمة conflict of interest هنا معناها تضارب في المصالح، يعني معناها إن أنا لو عملت كده هتكسب من وراء ده، لو عملت ده هتكسب من وراء. أنا هنا ده my best friend، ده my best friend، مفيش conflict of interest صريح، ولكن في إخلال بالconfidentiality. لا، تضارب المصالح معناها ان لو تحققت مصلحة المنظمة اللي انا بشتغل فيها مش هتحقق مصلحتي. لو انا حققت مصلحتي يبقى ده ضد مصلحة المنشأة، مصلحتي. هنا انا ماليش مصلحة مباشرة، المصلحة بتترجم دايما في معين مادي، يعني انا هتكسب من وراء هذه العملية، مش في معين ادبي ان ده صاحبي. في معين ادبي انا ما خدتش جانب العناية، مش العناية الواجبة، البرودنس الواجب في الاحتفاظ بمعلومة، وتغلبت علي حالة ايموشن، حالة عاطفية من حب لصاحبي. حالة الايموشن ليست كسر للكونفليكت اوف انترست، او ليست كونفليكت اوف انترست، ولكنها حالة مش المفروض انك انت تبقى فيها، لان المفروض انك تبقى اوبجكتيف في استخدام المعلومة وبرودنت في استخدام هذه المعلومة بما لا يتعارض مع اللويالتي بينك وبين ايه؟ العقد المكتوب بينك وبين المنظمة التي تعمل فيها. يبقى لا، كونفليكت ما بين مصلحة الاوديتور نفسه، لانه انا عضو مجلس ادارة ممكن اقول لهم انا اجيب لكم شغل ويبقى البنك مضروب، لكن اعمل في الريكومنديشن بتاعي توصية بان البنك دوت عملوا نجحة لو سمحتوا اعملوا له اكوزيشن، يبقى المصلحتي. شفت الجملة؟ يبقى انصر سي Yes, the internal auditor had a conflict of interest with the organization. The answer طبعا مش صح. Because the facts do not suggest, the facts ما عرضتش موضوع تضارب المصالح اساسا ما ذكرتهوش. That the conflict of interest exists. However, such a conflict مثل هذا التعارض would be present, for example, بدي لك مثال بقى للconflict of interest. امتى يحدث؟ If the internal auditor used confidential information to seize, عشان يحصل على بطريقة غير مشروعة, لأن seize معناها هنا الإجبار والقهر في الحصول على المعلومة, a business opportunity, فرصة عمل, that rightfully, يعني بشكل right, belonged to للorganization, يعني خصوش. يبقى معنى كده ان انا اخطف فرصة عمل مش بتاعتي والمفروض كانت تروح المنظمة, فابعد مصلحة المنظمة لتحقيق مصلحة الخاص على طول, يبقى ده conflict of interest. هنا بيتبادر لذهني مثال تاني. لو قال لك في الامتحان على سبيل المثال, انا كانترنال اوديتور بأملك حصة في اسهم المنشأة, ده فيها تضارب في المصالح ولا ما فيهاش تضارب في المصالح؟ فيها تضارب في المصالح كبير. ليه؟ لأني ممكن استخدم الانسايدر انفورميشن اللي انا اعرفها في ان انا اتخلص من حصتي ديت لو حسيت اني هيحصل بزنس داون تير على سبيل المثال, فاشرب الغير اللي ما يعرفش خسارتي, صح ولا غلط؟ او ان انا الم من سعر قليل لاني عارف انه البزنس اللي انا بشتغل فيه من خلال انسايدر انفورميشن رايح ياخد عدد كبير. لكن مفيش تضارب في المصالح. لو قال لي ان انا كانترنال اوديتور بأملك حصة في رأس مال الكومباراتور, مفيش تضارب في المصالح. امتى يكون تضارب المصالح؟ لما اكون عضو مجلس ادارة. ساعتها لو انا عضو مجلس ادارة وبملك حصة في الكومباراتور, ممكن انزل البيزنس اللي انا عضو مجلس ادارته لمصلحة الكومباراتور عشان خاطر اسهمي تعلى. يبقى شوف الحالة ماشية ازاي. حالة عاملة زي ايه؟ عاملة زي الشطرنج. يبقى مش كل امتلاك لكل حصة فيها تضارب في المصالح. واتعكست الحالة. شوف الكلام. مين عندنا؟ مين عندنا في مصر يعني ولا في الجهاز؟ في مصر. طبعا ده سهم واحد في الشركة اللي انت بتراجعها اس ان اكسترنال اوديتور ضربت الاندبندنت. بس احنا مش راحش انترنال اوديتور. الاكسترنال قصدك مش الانترنال. من عشان كده بقول لك الاكسترنال سهم واحد يكسر الاندبندنت. خلاص دي معروفة في الكود اوف اسكس بتاعهم. هنا برضو وجود حصة في الشركة اللي انت بتشتغل فيها كسرت, خلاص في تضارب في المصالح واضح. ليهم حصص, ايه المشكلة؟ طبعا وعادي جدا. كمان ده معاهم الجفرنس يا راجل, هما بياخدوا قرارات تنفيذية. ده بالعكس, ده معظم البي او دي اساسا هما حملة اسهم, ومش اي كمان حملة اسهم, وليهم significant proportions اساسا. لا مفيش. لكن حملة الاسهم دول, ودي حتة المفروض تاخد بالها منها البورصة, المفروض مجلس الادارة لا يجب ان يأخذ حصص كبيرة في مساهمات الشركة المنافسة, لان هنا في تضارب في المصالح واضح. واللي اتضرب هنا conflict of interest اللي كان المفروض تغطيه code of ethics بتاع المنظمة اللي انا بشتغل فيها, تمنع على اعضاء مجلس الادارة امتلاك حصص في شركات كومباتر. ده موضوع تاني خالص. يبقى yes the internal auditor عنده conflict. لا, هو اتضح انه هو مش لعبة conflict في الحالة بتاعتنا, ده مجرد انه نقل معلومة لصاحبه انه قال له هتقعد في البيت. yes ده مخالف للcode of ethics طبعا. This internal auditor was not prudent, لم يكن حصيفا بالقدر الكافي, in the use of information acquired in the course of his or her duty, لأن كان المفروض يحتفظ بسرية هذه المعلومة علشان ما يعملش حالة من المشاجرة داخل التنظيم أو الخلاف التنظيمي. Answer D is correct. These facts constitute, تمثل الفاكت اللي قالها دي, a violation, انتهاك لل IIA code of ethics. The code states, ذكر الكود, internal auditors shall be prudent, يجب ان هم يكونوا حكماء, in the use of and protection of information acquired in the course of their duties. هو هنا حصل اثناء ما هو بيراجع على معلومة ان صاحبه يقعد في البيت, يبقى لاجب ان يكون حصيفا في التعامل مثل هذه المعلومة. And also states, internal auditors shall not use information, يجب عليهم عدم استخدام المعلومات, for any personal gain, ده الكونفليكت اوف انترست بقى ده النص التاني لكن هو مش موجود في الحاله بتاعتنا. فور اني بيرسوناليتي اور ان اني مانر او باي طريقه ذات وود بي كونتراري التي تكون متعارضه تو ذا لو مع القانون اور ديترمنتال او ضاره باللجتيميت اند ايثيكال اوبجكتيفز اوف ذا اورجانيزيشن. In this case اللي حصل مخالفة في النص الأولاني the decision whether to notify قرار الانترنال اوديتور على انه يخطر صاحبه بالواقعة دي او لا notify the financial officer of his or her replacement بان هو يتبدل هيقعد في البيت وحد تاني يجي مكانه was properly the organization was property المفروض of the organization يعني معلومة تملكها المنظمة يعني هو مش حر في ان هو يقول لي دوت عشان ده صاحبه انك هتقعد في البيت هي المفروض تبقى was a property of the organization معلومة ملكية منشأة. Accordingly the internal auditor was bound يعني ملتزم not to steal ما يقولش ل his or her friend. حالة تانية an organization an engagement اصل انا دورت وائل انا عارف مش ليه بس اللي هو رئيس وائل مش ما شفتوش انا في حاجه واضح انه طيب طمنوني عليه بس an engagement at a foreign subsidiary يعني الانترنال اوديتور خرج برا امريكا وراح فرع من فروع الشركه برا امريكا disclosed هذا الانجيجمنت افصح عن payments to local government officials يعني السبسيدري بيدفع لgovernment officials كلمة government officials يعني مسؤولين حكوميين لهم سلطة اتخاذ قرار يؤثر في اعمال الفرع اللي في البلد اللي فيها الفورين سبسيدري وده زي ما قلت لكم بالمخالفة للفورين كوربت براكتسز اكت لان الفورين كوربت براكتسز اكت نص على دفع اي برايب اللي هو رشوة لأي فورين اوفيشيال لتسهيل عمليات الشركات المالتي ناشونال الامريكية خارج امريكا يعتبر على طول خاضع للبروفيجنز بتاعت العقوبات والبيناليتيز المنصوص عليها في الفورين كوربت براكتسز اكت. اذا ده وضع غير قانوني بالمرة ده وضع غير قانوني. اذا انت عرفت معلومة تمثل برايب رشوة اتدفعت وهذا الوضع غير قانوني. In return for orders. In return for orders يعني ايه؟ يعني عشان السبسيدري ياخد اوردرات شغل كتير علشان خاطر يسهل لنفسه الشغل في هذا البلد الاجنبي. سميتها لك انا facilitating payments مدفوعات لتسهيل اعمال to acquire business عشان تحصل على business in that country اللي هو في الفورين كونتري. What action does ان ال IIA code of ethics suggest يقترح عليك for an internal auditor in such case مثل هذه الحالة. نمرة ايه؟ انت معك معلومة ولا لا؟ المعلومة المفروض تحجزها وتحطها في جيبك ولا تبلغ بيها؟ تبلغ بيها مين؟ الوزن ولا الاوتسايد؟ وزن. نمرة ايه؟ refrain from يمتنع عن refrain from any action that might be detrimental to the organization. ده انا مجرد اختار الادارة العليا قد تكون detrimental to the organization. ليه؟ لان الادارة العليا ممكن تقول لهم يا فرع ما تعملش الكلام ده يقولوا لها طب مش هيجي لنا بيزنس يقول لهم ان شاء الله ما يجي بيزنس طب مش ده مواضع detrimental لكن مش detrimental للegitimate and the ethical objectives of the organization صح الغلط؟ نمرة ايه؟ incorrect because informing organizational officials يعني اخطر مين؟ جوه الorganization هم السينيور مانجمنت والبودي كوميتي والبورد اوف دايركتورز از نوت ديتريمنتال تو ذا اورجانيزيشن هو يعتبر مش ديتريمنتال للناحيه الاخلاقيه وان كان قد يكون ديتريمنتال من ناحيه الحصول على عمل بطريقه غير ايه مشروعه زي ما قلت. نمره بي ريبورت ذا انسيدنت ابلغ بالواقعه تبليغ بالواقعه تو ابروبريت لو قال اورجانيزيشنال اوثوريتيز كانت تبقى صح لكن دي ريجولتوري اوثوريتيز يعني مين لحد خارج البر اللي هو السك يعني لان السك هي المسؤولة عن الفورين كوربت براكتسز اكت يبقى الكلام ده مش صحيح دلوقتي الا لما القانون يقول لي كده صراحة يبقى بي incorrect because the code of ethics does not require ما الزمش that the incident, الواقعة, to be reported to regulatory authorities. طبعا unless the law mandated so. إلا إذا كان القانون نص على كده صراحة. نمرة C. Inform appropriate organizational officials. Yes, زي الشمس واضحة. لازم أخبر كل من هو بالخارج من بكل من هو بالداخل. اللي هما السينيور مانجمنت وايضا اللي معاهم الجوفرنس فانكشن. نمره دي ريبورت سي براكتس, يعني هذا العمل اللي اتعمل دوت لمين؟ للبورد مين اوف سي انستيتيوت اوف انترنال اوديتورز. عارفين امتى ابلغ لده؟ ابلغ لده لو العمل ده زميلي انترنال اوديتور, يبقى ده معناها ان انا ابلغ ويتاخد قدامه ديسيبلينري اكشن لو اللي اقترف العمل دوت وكان عمل الليجل زميلي. ليه؟ علشان خاطر اعرضه للعقوبات المنصوص عليها في الكود اوف اسكس والتي تصل الى حد الريفوكيشن, انهاء اللايسنس بتاعته وازاله الازاله كامله للديزيجنيشن اوف سي اي اي, يبقى خلاص مش معترف به ان هو سي اي اي. سؤال تاني, which of the following, which, عايز تسأل سؤال, اسأل. كده بلغ الإدارة طبعا. نمرة سي ايه, نمرة سي فاب تاني. طب ما ده حاجة كويسة, يبقى انا ابطلت الحدث كده ولا ما ابطلتوش؟ لو السينيور مانجمنت قالت لهم ان شاء الله ما حققتوا التارجت طالما انتم مخالفين للقانون, يبقى انا عملت ايه؟ وصلت اللي انا عايزه, مش ده الليجال اكت. طب ما انا هبلغ الاوديت كوميتي. انت عارف لانك انت دخلت حتت كتيره, اوعى في الامتحان تفتكر. بص قاعده عامه, لو في الامتحان في لحظه افتكرت انك انت انترن اوديتور ورجعت حالات وافتكرت المواقف اللي انت رجعت بيها والتصرفات اللي انت عملتها, لازم توزن التصرف من ناحية الاستاندرد ومن ناحية الكود, مش من تبعد عنها, تفصل شخصيتك, تفصل تماما. ما احنا بنشوف بلاوي متلتلة بس كل اللي بنشوفه دوت, وعنينا تعودت على السوشيال امبريدنج. بس لازم لو انا بمتحن از بروفيشنال ما يجب ان يكون وفقا للستاندرد وفقا لكود, هي دي الاساسيات. وفي الاخر خالص وفقا للجادجمنت بتاعي, انا بقى الجادجمنت بتاعي از بروفيشنال بقى, هنا لازم احكم كبروفيشنال. question تاني, which of the following is permissible, permissible يعني مسموح به, مسموح به الله ودي يعني, under the IIA code of ethics. ناخدهم واحدة واحدة. disclosing confidential يعني معلومات سرية, engagement related information يعني معلومات حصلت عليها وانا جوه engagement, that is potentially, هذه المعلومات من المحتمل, that is potentially damaging to the organization, بس أظهرها in a court of law in response to a subpoena, اللي هي دعوة للمسؤول أمام المحكمة للشهادة, subpoena. يبقى معنى كده طبعا دي مسموحة تماما. لو أنا النهاردة شفت معلومة هي confidential بس لا يجوز الاحتجاج بالconfidentiality وعلاقة client اللي هو اللي انا بشتغل عنده اللي هو الامبلوير واوديتور بريفليج, طالما في حصل كورت سبينا, يبقى الكورت سبينا اللي هو الدعوة التي تقام امام القضاء وطلب للشهادة ما احتجش بهذه الconfidentiality وصيرها, يبقى ده not violation, ده لا يعتبر انتهاك ليه هذا الحق. تعال نقول الإجابة ليه ده صح وبعد كده نبوظ الباقي. Answer A is correct. The IIA Code of Ethics states internal auditors shall observe the law. Shall observe the law يعني هنا لا يجب أن يعمل ما هو ضد القانون. Shall observe the law, عليه أن يعمل ما طلبه منه القانون. And make disclosures, يجب عليهم انهم يعملوا الافصاحات expected by law يعني التي تطلبها القانون and the profession وتطلبتها المهنة. Thus complying with الالتزام به, complying with أظلت صبينا، يعني صبينا اللي هي دعوة المسؤول للشهادة، ظلت يعني سليمة، سليمة يعني مبنية على حق الدعاء. Does not violate، لا ينتهك الـ IIA Code of Ethics. تعال الأول نبوص الباقي وبعد كده نتكلم. نمرة بي. Using engagement related information، معلومات حصل عليها جوه engagement. In a decision، في قرار to buy، أن أشتري an ownership interest في employer. في الامبلوير يعني في الشركة اللي بشتغل فيها. يبقى انا كده اعتمدت على انسايدر انفورميشن ولا لا، في كونفليكت اوف انترست ولا لا، ميزت نفسي على الخارجيين اللي ما بيعرفوش بهذه المعلومه واشتريت السهم من نقطه قليله في السعر، فحققت استفاده بمعلومات انسايدر، وده يخالف 1934 اكت بشان السكيورتيز تريدنج اكت، وتقع كل هذه المعاملات باطله وترجع باثر رجعي مع تعويض يصل الى التريبل لكل هذه الخساره التي تسببت فيها بالاضافه لفوائد هذا المبلغ. اذا انصر بي از انكوركت، يبقى ده فايوليشن صريح للكود اوف اسكس. انصر بي از انكوركت بيكوز ذا IIA Code of Ethics states، ذكر internal auditors shall not، لا يجب عليهم use information for any personal gain، لمصلحة شخصية لهم او للتكسب شخصي، or any manner، او باي طريقة that would be contrary، تتعارض to the law or detrimental legitimate and ethical objectives للorganization، ودي طريقة تتعارض مع الاساس الاخلاقي، لاني استخدمت المعلومة بلا اخلاقية. ليه؟ لاني ميزت نفسي عن الخارجيين اللي ما يعرفوش بمثل هذه المعلومة واشتريت منهم السهم عند سعر رواتي، فتسببت في حرمانهم من الحصول على المقابل العادل لهذا الثمن. نمرة سي انفورم، نمرة سي اكسبتنج an unexpected gift، هدية غير متوقعة from an employee، من واحد من الموظفين بتوع الشركة اللي انا براجعها، who was praised، اللي انا مدحته يعني كتبت في التقرير بتاعي ان هو كويس، in a recent engagement communication، ده في حد ذاته حرموا الكود ولا ما حرموش الكود؟ محرم. يبقى answer C incorrect because the IIA code of ethics states ان الانترنال اوديتورز شال نوت اكسبت انيثينج، لا يقبل اي شيء، اي شيء ايه؟ يضر بالاوبجكتيفيتي، يؤثر على موضوعيه الحكم، يبقى ذات ماي امبير اور بريزيوم، في عين الاخرين يفترض تو امبير زير بروفيشنال جادجمنت. انصر دي نوت ريبورتينج سيجنيفيكانت اوبزرفيشنز، يعني تلاحظت لي اثناء الفحص بعض الملاحظات that is significant، تعتبر هامة كبيرة خطيرة، about illegal activity، عن ايه؟ عن نشاط illegal مخالف للقانون، عرفته وما بلغتوش، ما حطتوش في الريبورت بتاعي، ما حطتوش في الريبورت الرايح لمين؟ للاوديت كوميتي، للي معاهم الجوفرنانس، because، طب ليه؟ علشان المانجمنت عيطولي وقالوا لي والله هنصلح الوضع، ده وضع اخلاقي، يبقى ده وضع ايضا محرم، محرمه الكود. Because management has indicated، قالت للانترنال اوديتور it will handle the issue، يعني هتتعامل مع الموضوع عشان تحل المشكلة، وقالت لي بلاش ايه الاوديت كوميتي تعرف، يبقى هل ده يجوز وفق الكود اوف اسكس؟ لا، انصر دي incorrect because IIA code of اسكس states ان الانترنال اوديتورز كده هيبقوا مشاركين بسكوتهم، هيبقوا مشاركين shall not knowingly، لا يجب عليهم بمعرفة بعلم be a party to any illegal activity، مجرد سكوتك وعدم ابلاغك للابروبريت authorities within an organization the illegal act، ده تشارك في هذا ال illegal act، or كمان لا يجب عليهم engage in acts that are discreditable to the profession، مهينة للمهنة، لا يجب عليهم القيام باعمال تهين مهنة الانترنال اوديت، اور كمان مهينة للمنشأة نفسها. Moreover the IIA code of ethics states ان الانترنال اوديتورز يجب عليهم ان يفصحوا shall disclose all material facts known to them that اذا ما تمش الاستظهار هتعني مصيبه وضرر للمنشاه بالكامل. May distort the reporting of activities under review. سؤال تاني. يبقى لا يجب عليه على طول تنغط. لازم يبقى وفقا لكورت اوردر او امر من ايه او امر بموجب القانون. يبقى قواعد القانون الآمرة التي تقول اللي هو يشوف خطأ معين يبلغ بيه ما اقدرش اخالفها. لكن من تلقاء نفسي لا، لازم الاول ابلغ لمين؟ لوزن. تمام. كواتشن تاني. ده مش كواتشن، ده طويل. انا شفت بعض الكواتشنز في الامتحان كانت بتيجي في شكل كيسه ثلاث صفحات، يعني تقلب الصفحه. المفروض انك لما تيجي تقراها تقرا صفحه وراها الثانيه وراها الثالثه قد كده. البوكلت بتاع الامتحان، البوكلت بتاع الامتحان بتتخض، بس انتوا خلاص مش هتشوفوا البوكلت. الحمد لله حظكم حلو. البوكلت كان بيسلم لنا مثلا 150 200 صفحه كده اهو، عليك انك تجاوب دول ورجع، ومعاه بتاعه مكتوب فيها 1 2 3 4 5 6 وبعد كده كل واحده فيهم اي بي سي واخد صف وصف وصف كده. البوكلت حاجه محترمه كده. فكانت بعض الحاجات بتيجي 3 4 صفحات، عارفين انا كنت بعمل فيها ايه، وده الطبيعي يعني. تشوف ايه هو المطلوب. المطلوب غالبا بيبقى قايم على كونسبت، بتجاوب من جوه المطاليب بس. ما كنتش بقرا الحاله ولا عايز اعرف انا حاجه، وانا حاول. انت لو وريت الثلاث صفحات دول اساسا قضيت 10 دقائق يبقى انت ساعتها لا مؤاخذه فرحان قوي انك جاوبت على السؤال صح، بس سعادتك ما وصلتش للهدف. فدايما في الامتحان الكيسات الطويله تتقرا من تحت من المطلوب مش من فوق. لكن احنا طبعا هنا في كلاس روم، فاحنا بنقرا الحالات عشان نفهم وبيوند، مش عشان نمتحن فيها قوي. ممكن تسأل في الاخر، وممكن ما يبقاش في الاخر في وقت اساسا، فالاخر بتتضرب. يعني هو كل واحد ليه تكنيكه في التعامل مع الكلام ده، بس لما نوصل للتكنيكاليتي هقول لكم تعملوا ايه. An organization، منظمة. As a foreign subsidiary، يعني واضح ان هي عبارة عن ايه، منظمة خارج امريكا. شرفني. بعيد السؤال تاني. طب انا عجبني السؤال ده هقوله تاني. بحب الحكايه دي قوي. وانا بقول يا ربي مالها الورقه ما اتقلبتش ليه. كان السؤال طويل صح. ان انترناشونال هي شركه غير هادفه للربح. مش شركه يعني، تنظيم غير هادف للربح، زي اي حاجه بتساعد فقراء، اطفال شوارع، حد من معرفش ايه وهكذا. An international non-profit organization، شركة غير هادفة أو تنظيم غير هادف للربح. Finances إيه؟ بيمول إيه بقى التنظيم غير هادف للربح؟ ده هدفه. Medical research، بيدي فلوس للي بيعمل أبحاث طبية، زي مثلا بيدور في مرض إنفلونزا الطيور أو أمراض الكولا أو whatever بقى. The majority of its revenue، معظم الايرادات، ودي بتيجي في اللائحه بتاعته، مصادر الايراد للمنظمه، مصادر الايراد. The majority of its revenue and support، كلمه revenue يعني يولدها من خلال نشاط يقوم به، وسبورت يعني يديره بدون مقابل، سبورت في شكل ايه، منح. comes from fund raising activities. عارفين يعني ايه fund raising يا اولاد؟ فاكرين لا فاند ريزنج يعني، فاكرين فيلم ليلى مراد لما كانت بتلف بالورد في الحفله الخيريه فبتغني وبعد كده تاخد التبرعات لصالح الجمعيه، ده في اسمه ايه؟ انا قلبي دليلي قلبي تحبي مين يشتري ورد مش عارف. ده كانت بتعمل كده فاند ريزنج، بتغني اغنيه وبتلف على الناس وراحت لبشاره وكيم وقالت له طلع طلع، صح؟ كانت في القطر تقريبا، في القطر فكانت بتعمل فاند ريزنج لما كانت بتغني في القطر، طلع طلع، ما كانتش بتحط الفلوس دي في جيبها، كانت بتعمل فاند ايه؟ فاند ريزنج. تمام. انا تقول قدامي ليلى مراد اقول لك انا قلبي دليلي. والله الكورال جامد قوي، يخرب بيت كده. It's a fund and support comes from fundraising activities، انشطه بتزود فيها الفندات اللي هي فلوس اللي هي الجمعيه دي. كمان بيجي من مصدر تاني، investment، لو ليها فلوس بتحطها في بنك وبتاخد عليها ايه؟ عائد. في امريكا، ودي قاعده يمكن اول مره انتم تعرفوها، جميع الحسابات لجميع المنظمات الحسابات حتى الجارية لجميع المنظمات اللي هتف الربح ما تاخدش فايدة. يبقى معنى كده والحساب جاري لمنظمة هتف الربح الشركة ما ياخدش فايدة. لكن لو في نون فور بروفيت اورجانيزيشن مسموح لي على الحساب الجاري ياخد ايه؟ فوائد. اذا الفوائد وين في مصر كده؟ في مصر كده لان انا شفتها في النقابة. للوحدات الايه؟ الغير هادفه للربح. وده غلط. ليه؟ لان في البروفيت هناك في امريكا منعوها. ليه؟ قال لك انت المفروض هدفك ربح، يبقى معنى كده انك انت عايز تحقق عائد على الاستثمار، يعني معنى كده ان الفلوس دي ما تبقاش عطله، وبالتالي هيعمل لك كساد اقتصادي لو انت حطيت الفلوس، فبيشجعك على طرد الفلوس دي للبزنس بتاعك، فليهم هدف اقتصادي. هتسحب ولادي؟ طيب بس الفلاشه بتاعتي عشان امال ادور عليها ومش لاقيها. اهي طيب بس في بعض المشاركين اللي هم من تبع الشركات تبع الشركات عايز بس ينزلوا لي بس بعد ما يخلصوا الكورس. ماشي اوكي. استدعيكم. هو في عندي الاستاذ اشرف عبد المنعم والاستاذ اشرف محمد عبد المنعم والاستاذ محمد ابراهيم وليد. يا ريت بس تشرفوني بعد ما يخلصوا الكورس. شكرا. يبقى البند الثاني اللي بيجي منه الموارد هو استثمار اموال المنظمة نفسها في البنوك and specific grants. طبعا في specific grants يعني معناها ايه؟ الجرانتور بيدي الجرانتي منحة سواء يتصرف من العائد بتاعها او يتصرف من اصل المبلغ. دي اسمها سريفتات يا جماعة. في حاجة اسمها سبين سريفت تراست بيتكون بيها تراستات. ممكن مثلا احط 1,000,000 جنيه من فلوسي انا كراجل غني واقول العائد بتاعهم يخصص واحدد الايه الاهداف بتاعته وبعدين زي ما تكون واقف وبعد 5 سنين ممكن اقول يحل هذا الفند ويروح اصل المبلغ ليها على حسب طبعا كل ايه كل جرانت طالما هي سبيسيفيك بحسب الاهداف بتاعتها. تمام. From an initial sponsoring corporations يعني بعض الشركات واضح ان بعض شركات الدواء الكبيرة هي sponsors العملية دي فبيعملوا جرانتات لهذا الفند او لهذه الاسوسيشن. The organization اللي هي non for profit دي has been in operation over 15 سنة بقى لها 15 سنة بتشتغل and has a small internal audit activity. ماشي عم الحمد لله. The organization has just finished a major fundraising drive. كلمة fundraising drive يعني اعلان او الاعلام عن ان احنا هنعمل fundraising يعني بخطر الكافة ان احنا هنعمل fundraising عشان نجمع منه تبرعات. Assume the internal auditor finds a number of incidences العديد من الاحداث او الوقائع in which travel and entertainment reimbursement ودي بتحصل كثيرا جدا جدا في مصر. معظم اعضاء مجالس الادارات الموجودة للجهات غير الهادفة للربح معظمهم بيقضوها سفريات برا وبياخدوا بدلات سفر وبينزلوا في احسن الفنادق وبيعملوا اسراف غير عادي. الفند بتاع الايه الترافل اند انترتينمنت ده انا مرة حصرت الواحد بس يعني مش عايز اقول اسمه عشان ما اخليش بالكونفيدنشياليتي بس الراجل ده معروف انه خطابي جامد جدا وهو جاهل معاه اعدادية اساسا وقلت له كده قلت له يا حاج انا حصرت لحضرتك 1,000,000 جنيه السنة اللي فاتت بدل سفر وحضرتك كنت بتاخد وللأسف بدل سفر للخارج كنت بتاخد بدل سفر للخارج وكنت حضرتك بس نسيت حضرتك وكنت بتاخد بدل حضور جلسات مجالس الإدارة في الوقت اللي حضرتك مثبت ان سعادتك في مهمة خارجية وبتحضر مجلس إدارة. قلت له انت يعني كنت انا بحب روحك وهي حاضرة كان يقبض 500 جنيه بدل الجلسة في مجلس الإدارة في الوقت نفسه ان هو اللي واخد بدل السفر من ايه لو هو مثلا في سويسرا في الفترة دي. وقعدت اقطع كده في التواريخ قلت له زي حاج قال لي روحي بتهل على المكان في مانع. قلت له حضرتك ما فيش مانع انت كده محترم طالما قلت الصراحة طبعا ولا اقدر اعمل حاجة زي الكلب شطرة ما اقدرش لا ده يوديني سجن على طول ما اقدرش بس انا بتكلم على الواقعة كواقعة. فهو هنا الانترنال اوديت اكتيفيتي طلع يكره فقال لك انه بياخده مجالس الادارة. Assuming internal auditor has funds finds a number of incidences, العديد من الوقائع, in which travel and entertainment reimbursement, يعني الاستعارات, يعني انا بصرف فلوس وبستعوضها, يبقى روحت حجزت تذكرة على مصر الطيران عشان اسافر وباخد الايه, او حجزت فندق بره وبستعوض. Going to the president, رايح لرئيس الجهة دي, seem excessive, تبدو ان هي اكتر من الحجم الطبيعي. And ما تتمشاش مع inconsistent with the charter of the organization, مع لوائح الايه, المنظمة نفسها, اللي يعني بيصرف بالاكتر على سبيل المثال, او بيصرف في بدلات سفر ما يتوافقلوش على السفر من اساس وطفا. يبقى هنا في مخالفة, يبقى في excessiveness وفي مخالفة اساسا. Before a final engagement communication is issued, قبل ما طلع تقريري كانترنال اوديتور بالملاحظات دي كلها, a front page article, ودي بتحصل كتير على فكرة في الصحف اللي هم بيسموها صحف الصفراء, صحف الفضايح, فمقالة في الفرونت بيج في الصفحة الاولى, appears in a major financial newspaper alleging that, ادعت المقالة دي ان البريزيدنت has been using the organization funds, فلوس المنظمة, for personal purposes. يبقى الادعاء دوت انا عارف انه صح, انا عارف انه صح, الدليل ان انا كنت اكتب ده في الفاينل ريبورت بتاعي. The internal auditor has enough information, لديه من المعلومات القدر الكافي to confirm, عشان يقول اه ده فعلا ويسبب فضيحة للبريزيدنت بتاع المنشأ, the allegations made in the newspaper article, في المقالة بتاعت النيوز بيبر, الادعاءات اللي عليه. The internal auditor is called, يعني اتصلوا بي, is called, يعني قالوا له شرفنا, is called by the newspaper, يعني قالوا له تعالى علشان خاطر ايه, and by a financial magazine, ده كمان ده هيعمل عليه ايه, سلطة, financial magazine تانية غير النيوز بيبر الاولانية, يعني خلاص بقى الراجل ده ابتدت ايه, التور لما يقع السكاكين تكتر زي ما بيقول. In an attempt, في محاولة من هذه المجازينز to confirm the facts, يقول على الفاكس دي اوكي قبل ما تتنشر او بعد ما اتنشرت, عشان خاطر الناشر اللي عمل دوت ما يدخلش السجن ويتقال له انت كده اصدرت بدون ايه, وجود مستندات. Which of the following is a best response, افضل استجابة يستجيبها الانترنال اوديتور. طبعا لو انترنال اوديتور في مصر هيلبس البدلة ويحط البرفان الرائع ويروح ويقبض, مش كده برضو؟ ما بيحصلش. شوف انا هقول لك قاعدة, انا شفتها بعيني جميع, لا انا بتكلم على النهاردة اللي بيحصل ايه, الكتبة اللي بيكتبوا في مصر, ينزل هجوم على جهة معينة, اسبوع اتنين امسك في الصحافة ومرة واحدة ينام الموضوع خالص ويروح لحتة تانية. اذا الكاتب نفسه في مصر النهاردة بيه الاول ايه, شد ودانك بحتة صغيرة, دفعت سكت وكتب فيك قصيدة شعر عليها كمان, ما دفعتش, هيبهدلك في الصحافة لأقصى درجة, تعقبوا كتير جدا جدا من الصحافة والأسماء الكبيرة. هتشوفوا الظاهرة دي موجودة للأسف, كتاب تتشاك كلهم شبه متباعين للأسف, ولا حتى دفع عن حتى تاريخه ولا ظلمه. الامر بالانسحاب جه من مصر هنا, احنا ظلمه طبعا تتشاد, احنا بنتكلم على تتشاد والله. يلا الواحد زعل, كل ده هطلعه على عينيكم في الامتحان يوم الخميس. يوم الخميس انا الواحد مبروق والله اللي بيحصل. يلا طبعا الانترنال اوديتور هنا تخيلتوه بقى هيروح ويستجيب ولا مش هيستجيب, عيب طبعا صح ولا غلط, ده confidential information, اقصى ما يمكن ان هو يعمله يقول لي ايه, يرفع السماعة طبعا هي التقرير احسن, يخطر البورد اوف دايركتورز يقول لهم بصوا مين اللي عنده governance, البورد اوف دايركتورز خدوا التقرير بتاعي, عايزين تتمثلوا في الصحافة روحوا انتوا, دي مشكلتكم انا مالي, يبقى معنى كده ما يبص ابدا ان هو يقف قدام صحافة ولا يتكلم ولا يدلي ولا اي حاجة. يبقى نمرة ايه, respond truthfully, يعني يقول التروث, respond بشكل يقول فيه التروث, and fully, يعني نهار اسود, because the internal auditor هو اللي في البوزيشن, اللي هو في الوضعية اللي تمكنه من ذلك لانه معاه دليل, in the position to confirm, عشان يأكد the facts that concern the president, not the organization. يعني يأكد بس ما ايه يتكلم على الرئيس لكن ما يتكلمش على الorganization. عمل غير اخلاقي بالمرة. تعال نقرأ ليه. انصر واحد فيه. انصر ايه؟ incorrect. هي وسي ودي كمان. هو خدهم في اجابة واحدة. are incorrect. because the board of directors اللي لو حد حب يتكلم مش انا كinternal auditor. the board of directors and the audit committee are responsible for governance function. يعني محب انا اتكلم في تقرير اتكلم لو. لكن لان ده البريزيدنت خلي بالك مش هبلغ اي حد تاني. ما ينفعش ابلغ سينيور مانجمنت تاني لان ده البريزيدنت. يبقى لازم ارفع التقرير بتاعي على طول مين؟ board of directors والاوديت كوميتي. هما اللي يتصرفوا بقى. and the appropriate authorities to respond to media inquiries. الميديا هنا الصحافة. ده موضوع تاني يتعلق مش مشكلتي انا ده مشكلة البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي لان معاهم الجفرنس. يبقى نمرة ب direct the inquiry يعني اوجه هذا الاستفسار اللي جاييني انا to the audit committee or board of directors. اقول لهم اتفضلوا انتوا تصرفوا زي ما انتوا عايزين صح ولا غلط. طبعا ده المفروض ده ما يجب ان يكون. انصر مين بيكلمش سامع؟ مين فانوس؟ ما يرفضوه. ده عمل مهين. ده عمل مهين عمل مهين لذاته وللمهنة. ما يرفضوه. احنا عندنا بص الانترنال رد ترفيزير للكود عامل ازاي؟ قليت قوي. ويترفض اكلنا على ربنا هو اللي يبعد. ده الطبيعي. وربنا مش هينسالك ده ابدا. يا رب تترفض. ما تخافش ربنا. بصوا حاجتين يا جماعة مش ممكن ابدا تخاف منهم. لا رزقك ولا موتك. هتدفن. هتاكل. ما تخافش. قول الحقيقة ما تخافش. بس قولها الصح. مش كل استخدام الحقيقة. The board of directors and audit committee are responsible for the governance function. هم المسؤولين عن الحوكمة. Accordingly, they are appropriate authorities. يبقى هي ديت اللي بتروح لهم التقرير بتاع الانترنال اوديتور to respond to media inquiries. عايزين هم بقى يروحوا ما يروحوش لموضوعهم هم. The internal auditor's responsibility ايه هي المسؤولية بتاعته؟ مسؤولية بتاعته اتجاه الامبلوير اتجاه المنظمة التي يعمل فيها اتجاه مسؤولياته المهنية فيما يتعلق بالassignment اللي هو فيه is to assist يساعد and to function. مسؤوليته بقى مش للامبلوير لا مسؤوليته للفانكشن under the policies established by management and the board. The internal auditor also owes يعني واجب عليه owes يعني مديون a duty to respect مديون بواجب ان يحترم and contribute to the legitimate and the ethical objectives of the organization and the duty to be prudent ان يكون حصيفا in the use and the protection of information acquired. بس فضل بقى يتكلم عشان كده moreover the nature of work of internal auditor does not extend the قاعدة to a media relation. يعني ما روحش قدام وسائل الاعلام واتكلم بالمعلومات لان ده يخالف الconfidentiality وبالتالي ما كنش prudent في استخدام المعلومات. طبعا هو عشان يبقى موجود لغاية دلوقتي هو مصيبة اساسا. يعني اصلي معظمه ما يعرفوش ايمن بشبيشي فبلاش. provide information of the record so that the articles does not state. يعني اقول بس اقول لهم قولوا ادلى مصدر مجهول. يعني ما تقولوش اسمي. يبقى معناها هذا وقد صرح مسؤولا امنيا هاما. دي اسمها out of record. يبقى دي صرح. يعني اقول ايه اقول لهم على المعلومات بس اقول لهم ما تقولوش اسمي. ده برضو عن اسمي. في كلاس ما بتعجبني قوي دلوقتي. طبعا ده ان شاء الله خطتي انا الحكومة القطاع الحكومي ده انا فور بروفيت ولا نون فور بروفيت هننشر فيها CIA على القطاع الحكومي كله نون فور بروفيت جميع القطاعات تصلح فيها وظيفة الانترنال اوديت، ده بالعكس في القطاعات الخدمية بالذات. فيها بيسموهم بورد اوف تراستيز، مجلس الاوصياء. طبعا بكل فكرة عشان الجوفرنس، والا لو انا سبت الحابل عالنابل هنا في مصر كده مجلس الادارة ومرتضى منصور ويصرح وخلصت العملية ومفيش اي تراستيز، يبقى البورد اوف تراستيز او مجلس الحكماء ساعات بيسموهم بيقوم بالوصايا. وده بيتكون من مين اساسا؟ بيتكون من السبونسرنج اورجانيزيشنز اللي بيدعموا الاعمال وبيتبنوا اعمال هذه المنظمه في الاتجاه الخيري بتاعها. ما تقولش منظمه، دي كنت زمان في الستينات لو قلت كلمه بنعمل منظمه دي انهار اسود، اسمها بنعمل تنظيم دلوقتي. مش عرفنا، ليس العدد ولا العبرة بالعدد. امريكا كلها اساسا بيحكمها شخص واحد، لكن تحتي بيحكم كتير، يبقى معنى كده مش عدد. العدد ليس دالة في سلطوية او ديمقراطية حكم، ده انظر ما تكلمنا عليه في السنتراليزيشن والديسنتراليزيشن. طبعا لازم، لا لا لا، بس هي دايما بيصغروها في مصر ليه؟ عشان يبقى سمنينا في دينا ومحدش يدخل علينا، يعني سمنينا في دينا ما نلاقيش المعارضين كتير. ابدا بس انا سئت من الزيت، كله صيام صيام، حاجه تغيظ. زيت الذره يغلى كمان، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. كويشن ثاني، ان انترنال اوديتور ريسنتلي ترمينيتد، ترمينيتد يعني انتهيت خدمته، مش اترفد لا ولا اتفصل، الثانيه ديسمست او فاير. ترمينيتد يعني انتهت خدمته، اتفصل يعني عمل مخالف ومن ثم جزاء الفصل. لكن الترمينيشن الوظيفة ممكن بأسباب أخرى، إن فيه فائض عمالة. طب تعال نشوف عكس اللي انت بتقوله، ما عرفش ليه انت دايما انت بتسكت خالص، ولما تعلق يبقى عكس اللي ايه؟ عكس اللي حصل. كلمة داون سايزنج معناها ايه؟ حاجة المنظمة الى تقليل العمالة في هيكلها التنظيمي، دي كلمة داون سايزنج. يبقى ده مصطلح علمي هتلاقوه كتير. يبقى داون سايزنج معناها ان انا ارتف بعض الوظائف واختصر بعض العمالة، ده وضع يحق المنظمة انها تعمله. يبقى ده ليس فصلا ولكنه انهاء للخدمة، مش بسبب عمل سيء، هو عمل وبيعملوا له حاجة اسمها ريهابيليتيشن علشان خاطر اعادة تدريب وتنمية قدراته علشان يقدر، وده بحكم برضو الايه القانون لازم يتعمل له ريهابيليتيشن بروجرام عشان هيصلح بعد كده ان هو يشتغل في حتة تانية. السؤال ده فيه لف شوية. An internal auditor recently terminated by an organization. نتيجة ايه؟ نتيجة downsizing. يبقى مش لخلل عمل ولا الاختلاس ولا التصرف وحش ولا حاجة. الراجل ده has found a job. ربنا سهلها له، لقى وظيفة تانية. With another organization في نفس الاندستري. يعني لو internal audit بتاع بنوك يبقى راح لبنك تاني. بتاع شركة تأمين راح لشركة تانية. Which of the following disclosures أي من الإفصاحات made by the internal auditor to the new organization اللي بيشتغل فيها would constitute تمثل a violation انتهاك لل IIA code of ethics. تعال نشوف واحدة واحدة. نمرة ايه؟ the internal auditor طبعا في شغل الانترنال اوديت بيستخدم حاجه اسمها ريسك اسيسمنت، وده بيبقى كواتشنير. ريسك اسيسمنت يعني عايز اعرف، اسال اسئله معينه، الاسئله دي الاجابات عليها بتوضح لي ايه هي المخاطر الموجوده في الارياز بتاعت المراجعه بتاعتي، اللي بتديني الريد فلاجز، وبيسموها بيسموها الكريتيكال ريسك فاكتورز، اللي هي الريسك فاكتورز الخطيره اللي كل ما تزيد دي معناها اني مخاطر المراجعة الكلية الاوديت ريسك الكليه بتتكون من كنترول ريسك وانهيرنت ريسك وديتكشن ريسك. كل ما الانهيرنت ريسك في المنطقه دي تزيد وكل ما في بعض الريسكات نتيجه ضعف الانترنال كنترول تزيد، فمعنى كده ان انا لازم اضغط في برامج المراجعه بتاعتي واقويها قوي علشان خاطر الديتكشن ريسك تقل معايا عشان احتفظ باوفر اول اوديت ريسك ات سبيسيفايد لو ليفل 5% مثلا نتيجه عمليه المراجعه. ونتكلم، ما انا عارف ان ده الكلام ده اللي بيبرق عينيك وبتحبه، ما اخره خالص لورا كده علشان خاطر افضل زليلكوا شويه. هنتكلم في نموذج الريسك الكلي هيجي وقت. ما انا عارف ان ده الكلام اللي انتوا بتستخدموه. عارف. حاضر. يبقى الانترنال اوديتور النهارده ابتدى يعمل ايه؟ زي انترنال اوديتور يوزد استخدم نفس الريسك اسسمنت ابروتش، نفس الابروتش اللي كان بيستخدمه في تقدير مخاطر المراجعه ذات واز يوزد الذي كان يستخدم باي زي انترنال اوديتورز فورمال امبلوير، فورمال يعني شركته القديمه، فورمال امبلوير يعني شركته القديمه. ان ديترمينينج في تحديد البريوريتيز ان ذا نيو جوب، البريوريتيز يعني اراجع ايه وادي اهتمام ايه واسيب ايه وما راجعش ايه، لان وفقا للريسك اسسمنت اللي انا بعمله بقول المخاطر في الحته دي اكتر يبقى الحته دي تتراجع، المخاطر هنا اقل يبقى اسيبها دلوقتي ليس بريوريتي. هل ده استخدام لكونفيدنشال انفورميشن ولا ده منهجيه؟ منهجيه طبعا، دي منهجيه. يبقى نفس الريسك اسسمنت اللي انا كنت بستخدمها كاسلوب من اساليب العمل بتاعتي استخدمته. انا ما اخرجتش كده بالكود ولا حاجه لان انا ما استخدمتش المعلومات بتاعت المنظمه اللي فاتت علشان خاطر ان انا اعرفها للامبلوير الجديد. انا استخدمت منهجيه الريسك اسسمنت كويشنير عشان اتكلم على ايه هي اللي بتاخد فيرست بريوريتي وهي اللي تبقى في الليتست بريوريتيز. مش بتاع مين؟ كلمة ابروتش يعني مدخل، يعني ملك للجميع، ملك للجميع. يبقى طالما في ابروتش وفي ابروتش وفي ابروتش وفي ابروتش فاستخدمت نفس الابروتش اللي انا متعود عليه، ايه المشكلة؟ ليه؟ ما ينفعش دي؟ لما ننقل خبرات بعض، مش احنا خدنا البنش ماركينج؟ نفس الفكرة الابروتشات؟ بالعكس ده جميع الشركات الكبرى النهارده بتعرض الابروتشات بتاعتها في البرامج على مستوى اي حد يدخل عليها واي حد يشوفها. هي مخفيه؟ ليه؟ الريسك اسسمنت ده مش ابروتش؟ امال ده عباره عن لما اسال الاسئله اللي بتحدد لي ايه هي الكريتيكال ريسك فاكتورز. امال لما اسال مثلا سؤال، لما اسال سؤال في الاداره واقول ايه هل يوجد بيرتشيز اوردر لكل عمليه انا براجع مثلا؟ ما هو ده اسمه هو بيتكلم. تعال نقراها تاني. The internal auditor used استخدم ايه؟ The risk assessment approach يعني المدخل بتاع تقدير مخاطر المرتبطه بجو المراجعه. الابروتش المدخل المنهج، ما استخدمش الانفورميشن بتاعت الشركه. خلي بالك الابروتش نفس المدخل. طبعا الابروتشات ممكن تيجي في شكل كويشنير. طب الكويشنير في حد ذاته ليه مليون مدخل؟ ممكن اعمله في شكل اوبن اند كويشن، ممكن اعمله في شكل اي بي سي، ممكن اعمله في شكل يس او نو، ممكن اعمله عن طريق ان انا اعمل سيلف اسسمنت الاداره ارميه وارجع عليه مره ثانيه، ممكن يتم بحضوري. استخدم نفس المنهج القديم على الشركه الجديده which is يعتبر اخلال بمعلومات، ده في حد ذاته لانه مفيش معلومه، انا ما خدتش معلومه من شركتي عشان احطها بالظبط. وهو قال لك ابروتش، ما تقدرش تقول مش ابروتش لانه هو الابروتش. طبعا ما حدش قال كده، كل واحد بس طبعا في مليون ابروتش. والنهارده الاوديت كلها رايحه تتحول من assertion based الى risk based approaches، كلها بتتحول 404 سيربنس اوكسلري. النهارده قال لك ابتدي اشتغل بطريقه تانية خالص، يبقى كلها ابروتشات لكن كلها بتحقق نفس الهدف. يبقى وان اختلف مدخلي عن مدخلك، بس انا في الاخر عايز اعمل ايه؟ عايز اوصل ان انا اقدر مخاطر مرتبطه بعمليه المراجعه عشان اصمم برنامج مراجعه يخلي لي الديتكشن ريسك بتاعتي ات مينيمم ليفل عشان اوصل للاوديت ريسك تبقى ريستريكتد. ده الهدف. كلمة ابروتش معناها يجوز ليك انك تتصرف بطريقة ويجوز لي ان انا اتصرف بطريقة لكن وصولا الى هدف واحد. يبقى مدخل منهجية. نمرة B the new internal audit activity اللي هي new internal audit activity يعني internal audit اللي في الشركة الجديدة does not use ما بتستخدمش ال BBS اللي هو probability proportional to size. probability هو طبعا السامبلينج نوعين في حاجة اسمها attribute sampling وده sampling دي بيحصل في اختبارات الرقابة الداخلية وفي حاجة تانية اسمها variable sampling اللي هو معاينة المتغيرات وده بيحصل للحصول على substantive audit ما اسمعش صوتك يبقى معنى كده ان انا بعدل او هتاخده في sampling اتنين للسامبلينج ممكن يتعملوا في نفس اللحظة ممكن يتعملوا في نفس اللحظة على فكرة والناس يبقى معنى كده انا بعمل حاجة اسمها اتريبيوت سامبلينج وبعمل حاجة اسمها فاريبل سامبلينج اتريبيوت سامبلينج هدفها حاجة واحدة سامبلز عشان اقول ان نظام الرقابة داخلية قوي او ضعيف لكن في الفاريبل سامبلينج عشان اجمع دليل اثبات عشان اشهد على العملية تحت المراجعة فالبي بي اس واحد من الميثودولوجيز المستخدمة في الفاريبل سامبلينج اللي هي بحسب حجم يبقى البروبابيليتي بتزيد كل ما الحجم يزيد كل ما البروبابيليتي تزيد هديلك مثال على كده بسيط لو حساب العملاء مكون من اتنين عملاء بس واحد بمليون جنيه واحد بعشرة جنيه ونص يبقى احتمال العينة الاكبر يمشي على اساس العميل ابو مليون ولا العميل ابو عشرة جنيه وانا بفحص عشان اكد هذا الرصيد يبقى ابو مليون يبقى البروبابيليتي للحصول على عينة من ابو حساب كبير تختلف على البروبابيليتي للحصول على عينة من ابو حساب صغير يبقى البروبابيليتي هتكون متوقفة على سايز الحساب وسايز الحساب بيتقدر سواء بعدد مستندات سواء بدولار اماونت فيه وسائل عشان اختار حاجة اسمها السامبلينج يونت ونتكلم على السامبلينج ميثودولوجيز كلها وده من الموضوع هيجي لك في الامتحان فيه خمس اسئلة بس انا بحب اعرضه لحياتك عشان تكون اوديتور جيد جدا لازم يبقى عندك السامبلينج ابروتشز تكون حريف فيها حرفنه مش طبيعيه يبقى ده موضوع كده هديه مني ليكم على جنب هو خمس اسئله في الامتحان بس انا عايز اعيشه معاكم لحاجه تانيه لاهداف اكبر من مجرد الامتحان وده كله على السبوره ما فيهوش ام بي 3 كله احصى هنشتغل احصى شويه مع بعض يبقى the new auditor او the new internal audit activity does not use لا تستخدم ال BBS او probability proportional to size sampling ال internal auditor مقتنع بان المدخل ده حلو لان في مداخل زي البلوك sampling على سبيل المثال او الراندم يبقى and the internal auditor believes بيؤمن من جواه بيقتنع ان ال BBS sampling has advantages له مزايا for many of the engagements conducted by the new employer يعني اقتنع ان هذا المدخل في الانجيجمنتس اللي كان للشركه الجديده بيعملها كان بيطبق الاسلوب ده وكان هو الاسلوب ده ماله بقى the internal auditor conducted training session يعني كان بيدرب فيها and develops forms وعمل فورماتات بنفسه to implement sampling عشان اطبق اسلوب المعاينه in the same manner بالطريقه ديت as a previous employer فشيك حاجه جديده ولا العلم اتكلم عليها اساسا يبقى العلم اتكلم عليه يبقى ده احد المداخل بتاعه السامبلينج يبقى فيها افشاء لاسرار لمؤاخذه يبقى هل ده مخالف للكود لمؤاخذه نمره اللي بعدي يبقى لغايه دلوقتي مفيش مخالفات للكود سي وايل at a previous firm بينما كنت انا في الشركة القديمة the internal auditor conducted a great deal of research يعني عمل research لفترات طويلة to identify best practices الشهيرة باسم وحياة امي لصقتكم البنشماركينج best practices يعني benchmarking حياة امي لوريكم هفرقكم على امتحان عمركم ما شفتوه ماشي اوكي انا عايزكم كلكم كل واحد يقول ما حضرتش المحاضرة ماشي والدرجات هيختار بيها اولياء الامور ده وانا هحطها على كل من اول ما انت داخل من البوابة في الاكاديمية كلها على عينك يا تاجر مع الصورة كده على طول عشان تبقوا بس ايه ماشي فور ذا مانجمنت يبقى الراجل ده كان بيشتغل في البنش ماركينج بيشوف البيست براكتسز في الصناعات ويشتغل كتير قوي في الموضوع ده. فور ذا مانجمنت اوف ذا تريجري فانكشن، عجبته البنش ماركينج ينفع في اي وظيفه، في الانتاج، في التسويق، في الفاينانس، في التريجري وهكذا. فكان هو بيشتغل على معلومات عشان يعمل بيست براكتسز في وظيفه التريجري. وطبعا انتم مش عارفين يعني ايه وظيفه التريجري دلوقتي، بتشمل ايه، مش هنتكلم عليها دلوقتي. Because most of the research، معظم هذه الابحاث was done at home، يعني اشتغلها في بيتهم، ما اشتغلهاش جوه الشركه، يعني ما خدش فيها من موارد الشركه. And during non-office hours، يعني معناها هو في بيتهم. The internal auditor retained استبقى، وده من حقه، الابحاث ونتائجها في بيتهم. صحيح ممكن اخد نتائج الابحاث واطبقها في شركتي لاني بحب شغلي، لكن مش معناها انها ملكيه لشغلي. ليه؟ لانها تم خارج ساعات العمل وخارج مصادر الشركه، صح ولا غلط؟ ده غير بتاع الريسيرش والديفلوبمنت. فاكرين قصه بتاع الريسيرش والديفلوبمنت اللي كان بيتجامل؟ تمام. Retained much of the research and plans to use، لكي يستخدمها in conducting a review of the treasury function at the new employer. هل دي مخالفه لكود اوف اسيس؟ عمل ايه؟ الراجل عمل بحث كبير قوي على ايه احسن الممارسات في اداره وظيفه التريجري. وظيفة التريجري في كلمة ونص هي ان التريجرر جنب الكنترولر، الاثنين مع بعض التريجرر والكنترولر خاضعين لحاجة اسمها Chief Financial Officer، المسؤول الاكبر عن الشؤون المالية او الوظيفة المالية في الشركة. بتنقسم لحاجتين، الكنترولر للفاينانشال ستيتمنتس، للكوستنج سيستم، للانترنال كنترول في المجالات المحاسبية، ليه كمان يعمل البادجت. لكن التريجرر ليه حاجة اسمها كاش مانجمنت، ازاي نعمل الكاش، ازاي نتحكم في البورتفوليو وندور البورتفوليو، ليه في العلاقات البنكية البانكينج ريليشن شيب واختيار البنوك الانسب للتعامل والشروط اللي معاها، ليه في عمليات اصدارات الاسهم والسندات بتاعت الشركة او الري اكويزيشن ليها في شكل تريجري ستوكس. يبقى بيتعامل مع الوظيفة الفاينانس مش الفاينانشال، يبقى ده التريجري. فهو عمل ابحاثه في التريجري وخد البيست براكتسز، افضل البراكتسات اللي موجوده في الشركات العالميه علشان تستخدمها عشان يقود شركته الايه، انها تستخدم البيست براكتسز في وظيفه التريجري اسوه بالشركات الايه العالميه. راجل محترف، تمام، يبقى عمل ابحاث وتعب، من حقه يستخدمها لان دي بروبرتي خاصه بيه. اذا لا ايه ولا بي ولا سي. ليه؟ None of the answers represent a violation. ولا واحدة منهم تعتبر a violation. طبعا ولا واحدة تعتبر violation. Answer D is correct. The former employers risk assessment approach، يعني الابروتش اللي كان بيستخدم عند الامبلوير القديم في الريسك اسسمنت، may be viewed as a general information، يعني كل عرف، ما فيهاش مسألة confidentiality. Hence، عشان كده applying this approach، كونك تطبق هذا المنهجية on behalf of a new employer is acceptable. on behalf يعني في الامبلوير الجديد، عند الامبلوير الجديد. اما الثاني بقى with regard to، فيما يتعلق بال former employers sampling methods، بيتكلم على بيه، the internal auditor is applying knowledge، knowledge موجودة في الكتب اساسا، of a commonly used engagement procedure. يبقى ده اجراء بيقوم بيه في اي engagement، ده الطبيعي، الانترنال اوديتورز والاكسترنال عارفينه. It is not a confidential information. Moreover، كونك في نمرة سي بيشاور على نمرة سي، تجمع information، gathering information about best practices in other organizations في وظيفة زي وظيفة التريجري، is a part of a continuing education. وده مطلوب منك كCIA اللي هو بنسميها اللي هو continuous professional education، CBE، continuous professional education. ولازم تعمل فيها يا اما تحضر سيمينارات، يا اما تعمل ابحاث، يا اما تدرس، يا اما تحضر شهادات اخرى علشان خاطر تحافظ على اللايسنس بتاعتك كCIA valid واكتيفيتد على مستوى. بعد ما تخلص اي شهاده مهنيه في حاجه اسمها CBE requirements، يعني انت ابتديت المجال بحصولك على الشهاده، المجال ده بيعرضك للCBE او continuous professional education. فده جزء من بيطور مهاراته وبيعمل ابحاث، وده واحد من الحاجات اللي بتستوفيها السي بي اي. يبقى part of continuous professional education of the internal auditor. Thus, the listed responses كلها مع بعض are not a violation للcode of ethics. الاكسبيريشن بتاع CIA فيش اكسبيريشن طالما انت محافظ على CBE. CBE ليها requirements معينة زي مثلا يقول لك 30 حاجة اسمها credit hours كل سنة. بتترجم البورد هناك of regions بيترجم لك سواء عملت فيها ابحاث جديدة سواء خدت فيها شهادات كتيرة بتبعت لستة باللي انت عملته ويقول لك انت جوه انت لسه مطلوب منك eligibility requirements بشكل معين وهكذا. فطبعا احنا ممكن نضربها لكم بس مش حلوة مش ethical يعني. مش ethical. كل يدرب. كل يدرب. كونك تدرس فانا ممكن اعمل لك انك انت مدرس في الجامعة واعمل لك عدد ساعات خطيرة في التدريس في الجامعة. يعني مثلا يعتبر 500 ساعة في السنة معادلين لل 30 كريدت اورز السنوية. حوالي 500 ساعة تدريس. فلكن يعني احنا بنحب تبقى صح بقى اعمل ابحاثك حضر شهادات تانية. بعد ما تخلص السي اي المفروض على طول انت مغمض. تروح تحضر ايه? السي بي اي والسي ام اي في نفس اللحظة. تدرسهم مع بعض. ما تهزروش ده بجد ما بهزرش والله مش هاخده معاك اربع شهور كلهم مع بعض بعد كده انا عارف انا بقول لك ايه وبعد كده اللي يحب الاي تي يدرس السيسا واللي يحب شويه الفاينانس يدرس سي تي بي واللي يحب المحاسبه يدرس ايفرس وهكذا بقى عيش مع حياتك يعني اوكي هتصبح جزء من يومك العادي على فكره بص صعب عليك تنام او يجي لك نوم بعد ما تاخد سي وانت ما بتفكرش في حاجه جديده لازم كل يوم تدخل في دماغك حاجة جديدة. هتلاقي نفسك بقيت تلقائية عادية. بقيت حاجة تلقائية مش حاجة ما تشعرش فيها بالذنب. انت النهاردة شاعر بالذنب ليه? اقول لك ليه? لان الموضوع جديد عليك. بس انت بتلاقي نفسك بتنتقل بروفيشنالي لعقلية تانية خالص. بتتكلم في مجتمعات تانية. لما بتيجي تتكلم وبيبقى في لغة متبادلة عالية ما يفهمهاش الصغار. بتغرك الحتة دي وبتبقى جزء من ايه? ذاتك. لا مؤاخذة يعني ده شوفوا الاول شافوا الاول بياخد الكورس بتاعه فين ده واحد شوفوا الاول كان الهدف ما اقتنعش بياخد رشينات خلاص ده عايز يعملهم والسوري ده معلش يعني ده مش يعني ما هوش عالي قوي لان ساعات بس عالي عالي فلوس ما هوش عالي العالي المحترم اللي بيحترم ذاته اللي لازم دايما يدور على كل جديد ده جزء من احترام هرم مصر بيقول ايه السيلف اكتشواليزيشن يعني ايه السيلف اكتشواليزيشن ان انا اوصل بقى اعلى بالامور فوق كل حاجة دي عايزة تجرد عالي قوي بقى انك انت تطير بقى خلاص البعد المادي بعد فترة هيفهم انه مفرمة فلوس بصوا الفلوس هتجيلكم ما تقلقوش من الفلوس الفلوس لو انت ازعجت نفسك الفلوس عاملة زي البراغيث كل ما تجري وراها تجري منك سيبها سيبها هتجيلك ما تخافش الفلوس هتجيلك ما تقلقش بس المهم اهم من الفلوس الاثيكال كونداكت والاحترام للذات السيلف استيم دول اهم حاجة دول اهم حاجة الفلوس هتجيلك اللي بعديها يا اولاد الفلوس بصوا الفلوس موضوع برضو نسبي بمعنى ممكن واحد معاه مليون جنيه وحاسس ان هو لسه جعان فلوس عامله زي ميه البحر كل ما تشرب منها تعطش اكتر ده شخصيتك كده واحد تاني بيشرب شويه صغيرين وبيكتفي اساسا من ميه نيل عذب اذا هي الفكره مش كامله هي النظره كيفيه انت باصص ازاي للكواليتي اوف يور لايف باصص للكواليتي بتاعتك ازاي السؤال بعديه ان انترنال اوديتور has been assigned كلفة تم تكليفه to an engagement to evaluate الانجيجمنت دوت عشان اعمل evaluation of a possible acquisition يعني الشركة اللي انا بشتغل فيها internal auditor احتمال عايزة تعمل acquisition لشركة تانية acquisition غير merging acquisition يعني اعمل tender offer في الجورنان اقول ان شركتنا تنوي الحصول على حصة كنترول في الشركة الاخرى بكلم المساهمين اللي في الشركة الاخرى ده اسمه acquisition مش merging يعني acquisition كله بخاطب فيها مين بخاطب فيها المساهمين بتوع الشركة اللي انا ناوي ان انا اعمل لها acquisition بيسموها target يعني الشركة اللي انا بستهدف ان ايه اعمل لها acquisition سيطرة ادمجها ادمجها اكوزيشن للاسهم بتاعتها الاكوزيشن للاسهم تمام. كوينسيدنتلي بالصدفة اسيجنيفيكانت بورشن جزء كبير اوف ذيس انترنال اوديتورز بيرسونال انفستمنت بورتفوليو از كومبوزد اوف ذا تارجت اورجانيزيشنز ستوك. يعني معناها بالصدفة بالصدفة ما كانش ده حاجة معروفة ان انا معايا اسهم كانترنال اوديتور كانت الاسهم دي عندي محفظة اي واحد بيعمل نفسه محفظة عشان الدايفرسيفيكيشن جزء كبير من المحفظة دي في الشركة اللي انا رايح اقيم عملها علشان خاطر اطلع تقرير ويظهر ان شركتي تعمل اكوزيشن او لا يبقى معنى في تضارب مصالح ولا مفيش زي الشمس واضح صح ولا غلط تمام. What is the internal auditor's preferable course of action ايه التصرف المعقول او المفضل in this situation based على ال IIA code of ethics. تعال ناخدهم من D to A. بروسيد يعني اكمل العملية بروسيد يعني استأنفها يعني اروح واعمل الايفاليويشن بروسيد with the audit استعبط واروح طبعا هي مش audit هي evaluation هنا ده consulting دي due diligence دي احد المهام التي يكلف بها due diligence. بروسيد with the audit يعني اروح للشركة التانية واقيم هل هي تساوي عملية acquisition لشركتي او لا واقدم تقريري. بروسيد with the audit because the investment is insignificant هو significance والinsignificance بالنسبة لمين relative to the whole of the target company. يعني target company طرح 10 مليون سهم انا عندي 5000 سهم بس يعني ال 5000 نسبتهم لل 10 مليون لا ال 5000 نسبتهم الى اجمالي محفظتي انا significance والinsignificance لثروتي مش للاسهم بتاعت الشركة. يبقى معنى كده المفروض حتى لو سهم واحد يضرب الكونفليكت اوف انترست لكن تعريف السيجنيفيكانس دايما هنا سيجنيفيكانت المحفظتي مش انا املك كم سهم لكم سهم طرحتهم الشركه ده موضوع تاني خالص. يبقى تعالى بس ناخد الانسر دي نعلق عليه. المفروض انا ما اروحش هذا الاكوزيشن اساسا او الكونسلتنج اساسا. انسر دي انكوريكت بيكوز ذا انفستمنت از سيجنيفيكانت لان هو قال في العباره بتاعته سيجنيفيكانت في الفاكت باترن to the internal audit للبورتفوليو بتاعتك هي significance ما يتقاس الكام سهم طرحته من الشركة وسواء significant او insignificant في conflict of interest هنا واضح. نمرة C proceed يعني اكمل عملية ال engagement ديت proceed with the audit because the personal investment are not an issue يعني ما هوش موضوع تعلق بالcode of conduct لا طبعا البيرسونال انترست هيصبح هنا ايشو. ليه؟ لان ثروتي او المحفظه بتاعتي ريليتد لموضوع الانجيجمنت ده ففي هنا تضارب في المصالح. نوت ان ايشو لما تكون في شركات ثانيه لما اكون بستثمر في مجموعه من شركات ثانيه انا مش رايح اعمل حواليها تقييم تبقى نوت ان ايشو في هذا الموضوع لكن هنا اصبحت محل ايشو في هذا الموضوع يقيم عليه مدى وجود تضارب في المصالح. تعالى ناخد الاول التعليم. انسر سي انكوريكت because the internal auditor might be deemed يعتبر might be deemed يعني يعتبر to have a personal stake stake يعني حصة حصة ليه ذاته in the results of the engagement حصة يعني منافع في الانجيجمنت اللي هو تضارب في المصالح يبقى له مصلحة ليه stake ليه حصة مصلحة في هذا الانجيجمنت. طبعا لو كان شايف كده لانه القاعدة العامة لو توصى لو حطيت في توصياتي ان من صالح الشركة انها تعمل اكوزيشن يبقى سعر السهم يحصل له ايه لما يزيد يبقى المحفظة بتاعتي اقدر ابيعها بثمن شكله ايه اكبر يبقى دي هتأثر على الاوبجكتيفيتي بتاعت التوصية بتاعتي لما اوصي للشركة ان يعملي اكوزيشن يبقى انا بتكلم على تعظيم ثروتي. انا حد كان عايز يسأل سؤال في الحتة دي؟ حدش كان عايز يسأل سؤال؟ انا اللي اشتبه علي الامر. نمرة بي acquaint يعني اخطر اعلم اعلم acquaint acquaint the chief audit executive اللي هو الرئيس بتاعي الرئيس بتاعي acquaint the chief audit executive with the situation and offer assurance واكد له that it will have no impact on objectivity وقال والله ما هتأثر في الobjectivity وديني وديني يا عم بس تبقى لانه التأثير عن اوبجكتيفيتي معظم الاشخاص الذين يتم اتهامهم بان هم مش اوبجكتيف بيدفعوا على كده بشراسة لان الانسان متحيز ناحية وجهة نظره لا يعرف انه مش اوبجكتيف. يعني لما تيجي تقول لواحد انت مش اوبجكتيف هيدافع عن نفسه يقولك مين قالك كده انا اوبجكتيف وهو ما يعرفش ان هو مش اوبجكتيف. انهيرنت جوه البشر الانسان متحيز لنفسه تماما. ما ينفعش انك تتهم واحد والا ساعتها اقول والله العظيم خليني وديني حبا اوبجكتيف اوبجكتيف يا عم. يبقى انسر بي انكوريكت بيكوز ذا ابييرنس الوضع الظاهر انك عندك حصه يا عم في الاسهم بتاعت الشركه والداخل كمان عندك دافع والانسان دايما يعمل لمصلحه نفسه. الانسان لا يعمل لمصلحه الغير الانسان بصفه رئيسيه يعمل لمصلحه ذاته. انا ليا فلسفه في النقطه دي حتى الناس اللي ليها درجه تصوف عاليه هو برضه بيعمل لمصلحه ذاته. ليه؟ بيقول لك لما ابعد عن الدنيا انا بشتري ايه؟ اخرتي. هو برضه بيعمل لمصلحه ذاته بس رؤيه الذات بتختلف. واحد رؤيه ذاته ان انا اكل واشرب وبلطج على الخلق علشان خاطر ابقى ملك هدنيا. واحد تاني يقول لك انا هسهد فيها دنيا عشان اعمل لمصلحه ذاتي برؤيته لايه؟ التصوف انه هيديله الاخره. لكن الانسان بطبيعته بيعمل لمصلحه ذاته. فلما اقول انه الابيرنس لوحده لا والفاكت كمان في الاوبجكتيفيتي مضروبه يبقى الاثنين مضروبين. يبقى because the appearance as well as the reality وايضا الحقيقه of a loss of the independence ان انا فقدت الاندبندنس بتاعي لان انا كده عندي conflict of interest واضح must be considered. يعني معناها ان الرئيس بتاعه لازم يقول له لا انت ابعد. انصر ايه؟ acquaint اختر the chief audit executive with the situation and ask to be assigned to another assignment. تقول له دي مش بتاعتي وديني assignment تاني. ده كده الاحترام. يبقى answer A is correct under the IIA code of ethics. Internal auditors shall not, لا يجب عليهم participate in any activity or relationship that may impair or presumed to impair their unbiased assessment أو judgment التي تؤثر على موضوعيتهم أو تقييمهم للأمور بشكل موضوعي أو غير متحيز. This participation مجرد إن هو يشارك في حاجة زي كده includes those activities. دي activity من الactivities المحرم إنك تعملها لأنها ضربت الobjectivity or relationship that may be in conflict with the interest of the organization. In these circumstances, في مثل هذه الظروف, the internal auditor lack the appearance of objectivity لكل. ليه؟ لأنه عنده محفظة من أسهم هذه الشركة. Because the outcome, نتيجة, النتيجة يعني العائد بتاع التوصية اللي هيعملها ممكن يرجع لجيبه. جزء منه دي مردود على جيبه. Outcome of the engagement could directly affect the acquisition decision. And the price of the stock يأثر فيه طبعا. ومن ثم لما يعلى البرايس اقدر ابيع واكسب ارباح رأس مالية. The use of information also would be a violation يعتبر انتهاك لكود of ethics. And possibly يعتبر insider trading يبقى يكسر insider trading rules. ودي مجموعة من القواعد اللي حرمت التريدينج based على insider information والمجموعة دي موجودة في القانون بتاع Securities Trading Act اللي ظهر سنة 1934 واللي بتتولى الرقابة عليه هيئة سوق المال الأمريكية اللي هي SEC. As well as under the IIA code of ethics, internal auditors shall not use information for any personal gain. وده واضح ان فيها personal gain or any manner that would be contrary to the law or detrimental لمصلحة المنشأة طالما هي objective. لو هو قبل خلاص وحش وحش قوي. يضرب الاوبجكتيفيتي وجزء من الاندبندنس قايم على الاوبجكتيفيتي. بمعنى الاندبندنس نوعين. الاندبندنس ان فاكت الاندبندنس اللي جواك انت اندبندنت ولا لا. والاندبندنس ان ابييرنس ان انا اكون مستقل في عين الاخرين. طالما اتكسرت الاوبجكتيفيتي اتكسر معاها الاندبندنس في عيون الاخرين. يبقى مهما قلت ان انا هبقى اوبجكتيف، لكن انت عمرك ما تكون اوبجكتيف من وجهه نظري، لانك ليك مصلحه انا شايفها ومش هفترض انك ملاك وما ينفعش هفترض انك ملاك. اذا ضربوا للاوبجكتيفيتي يرد في الاندبندنس ان ابيرنس. شفت الجمله؟ هنا انا مش عايز، ودي نقطه صعبه قوي، ان احنا نحط حدود فاصله للقواعد بتاعه الاسكس سواء الاندبندنس او الاوبجكتيفيتي او الديوكير، كلهم ليهم منطقه تداخل بالرغم ان كتير قوي من الاسئله بتسالك ده ضرب الاندبندنس ولا الاوبجكتيفيتي. بعض الحالات هنميز ما بينهم تبقى العمليه واضحه، لكن في كثير من الحالات ما هياش منهج ان انا افصل ما بين الاندبندنس والاوبجكتيفيتي والديوكير، بتبقى انت بتتكلم في منطقه التداخل لضربه الكل في وقت واحد. يعني بالرغم ان في اسئله كتير هيسالك ده اتضرب فين، تبقى الحاله واضحه. لكن انا استخدم كلمه اندبندنس اللي كان يقصد بها الاندبندنس ان ابيرنس اللي هياثر على الاوبجكتيفيتي في عيون الاخرين بالنسبه لهم. جود ايديا. تمام. يس. الاندبندنس في جميع عمليات الاوديتور المفروض امبلايد. لو انا عندي كسر في الاندبندنس لازم اصرح بيه للرئيس. ده امتى؟ لما اعمل كونسلتنج واعمل بيه تصريح للرئيس. لو الرئيس كونسنت خلاص خلصت. لكن القاعده العامه محدش يقول، القاعده العامه شوف انت بتفكر فيها ازاي وانا بعكسها لك ازاي، محدش يقول ان الاندبندنس هو واجب فقط وجوده في الاشورنس سيرفيسز. يبقى يفهم من ذلك، هل معنى كده ان انا لازم اكون كاسر للاندبندنس عشان اعمل كونسلتيشن؟ اذا القاعده اندبندنس برضه، لكن لو لقيت الاندبندنس مختل لازم اصرح بيه لمين؟ للرئيس. لو الرئيس قال لي خلينا راكب القاعده، لو الرئيس قال لي يبقى هو علم بكسر الاندبندنس، هنا المهنه ما تخلفتش معايا. فاهم الفكره جايه ازاي؟ لكن لازم اعلم. هو صح، بس لا كسره برضو، كسره لانه قال له والله بص خلي بالك خلي بالك انا مش هتكسر اوبجكتيفيتي. لا دي مش موضوعه اساسا. انت هتقول لي خلي بالك انا هكون كويس، ده موضوع الرئيس مش موضوع، مش انت اللي تقدم تعهد انك تكون كويس. وبعد كده في ابيرنس لوجود كونفليكت اوف انترست، فمش ممكن تكون كويس. لا بص مهمه هنا قوي، لا مهمه، اولا الافصاح بيها مهم جدا، لازم تقول. الحاجه الثانيه انت لما تيجي تفصح بيها ايثيكالي برضو، ايثيكالي برضو انك تقول التضارب ده وتسال نفسك فيها السؤال ده. قال له ان انا كويس، ما ينفعش، ده الغلطه اللي فيها، ده عكس الاسكس. انت المفروض في موقف زي ده ما تقولش على نفسك كويس، تقول لو سمحت ابعد عن الشبهات. ان ابلاينج في تطبيق الرولز اوف كوندكت set force التي وضعت التي وردت ب set force NCIIA code of ethics. internal auditors are expected to، متوقع منهم، يتوقع تعال ناخد من دي تو ايه، use discretion، استخدم ايه مزاجي، على مزاجي، على هوايا، على اختياري، يا اقول او لا، use discretion in deciding whether to use them. يقصد بسم ايه؟ الرول اوف كوندكت. هل الرول اوف كوندكت اختياريه؟ اقول ان انا استخدمها على مزاجي وعلى هوايا، ولا اجباريه؟ طبعا. يبقى انسر دي انكوريكت. Because internal auditors، شوف الجمله، must follow the IIA code of ethics. طب نمره بي سي. Be guided يعني يرشدوا، يكون المرشد بتاعهم by the desires، هوى، رغبات، الرغبة يعني هوى، والهوى بالمش الايه، مش بالليه، بالهوى، الهوى يعني على المزاج، لكن هوى ليس كل من هوى، لا فعلا كل من هوى هوى، كل من هوى هوى، صح، صح، وكل من هوى هوى فهو هوى هوى، تمام. Be guided by the desires of the engagement client. نعم. لو انا جايدت بالديزايرز بتاعتي ما كسرت الاندبندنس. صح ولا غلط؟ يعني يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه واشوفه عايز ايه وايه اللي يفرحه واقوله له وايه اللي ما يفرحوش وما اقولهالوش. يبقى معنى كده الكود اوف اسكس قال لي لا، قال لي لازم تراعي الاوبجكتيفيتي بتاعتك، لكن ما يحدش ياثر على استقلاليتك ولا الاوبجكتيفيتي بتاعتك وحريه رايك. يبقى انسر سين كوريكت. اوديتورز شود بي اندبندنت، يبقى ما يكونش متعلق بهوى الانجيجمنت كلاينت اللي هو بيراجعه. نمره بيه كومبيرزن، يقارن الكود اوف اسكس بتاعه كومبيرزن وذ ستاندردز اوف اذر بروفيشنز. يعني اسال بتاع المكواجيه عندكم كود اوف اسكس، واروح لبتاع الايه الخياطين واقول لهم عندكم كود اوف اسكس واشوف الايه واعمل مقارنات انا واش عرفني انا ايه المهن الاخرى دي. يبقى انا بطيع الكود اوف اسكس بتاعي وماليش دعوه بالكود اوف اسكس بتاعت الاذر بروفيشنز. لو لقيت فيها بقى حاجه اقوى ومن جوايا انا عايز اعملها، انا مش مصد وفقا للكود بتاعي، يبقى انا اخلاقياتي عاليه قوي، حاجه ماهيش عيب. لكن انا مش مطالب في كل تصرف اشوف الكود اوف اسكس بتاعي واشوف الكود اوف اسكس بتاع الاذر بروفيشنز عشان اتبع مين، انا بشوف الكود اوف اسكس بتاعي. يبقى انصر ايه انكوريكت because standards of other professions are not intended، ما كانش ده المنوي منها، to provide guidance للinternal auditors serving others، الذين يخدمون الاخرين. يبقى دي بتخص اعضاء اخرين انا مالي. نمره ايه not be unduly influenced، لا يتاثر بشكل جامد. unduly يعني بشكل شديد، بشكل شديد. not be unduly influenced by their own interest in forming judgment، يعني ما دورش على مصلحتي الخاصه وانا بعمل judgment. طبعا لاني لو انا اتاثرت بهوى شخصيتي وانا بعمل judgment يبقى كسرت الاوبجكتيفيتي، يبقى انا ما بقتش اوبجكتيف. يبقى الاوبجكتيفيتي معناها انه انا لما ادخل اعمل انا لا ضدك ولا معاك، انا بقيم في اطار مهني دليل اثبات يقول ان الواقعه دي سليمه او الواقعه دي مش سليمه واعمل ريكومنديشن على هذا، لكن لا اتاثر بالهوى الشخصي ان انا بحبه وبكره وعايز اكتب تقرير في فلان او عايز اتصيد لعلان. انصر ايه is correct according to objectivity. طبعا objectivity هنا مهم قوي. Principle stated in IIA Code of Ethics internal auditors يجب عليهم exhibit، يعني يجب ان يوضح سلوكه the highest level of professional objectivity. يعني لو معالم وشك اتغيرت نتيجة انك انت بتكتب تقرير في واحد وقلت انا بكرهه او بحبه، اسف ارمي قلمك، ارمي قلمك. لو دخل ليك السنتيمنتال بقى والهوى الشخصي، او لو كرهت او لو حبيت، ارمي الم المراجعة، لان الم المراجعة الم نزيه ليس في اي هوى شخصي، وده بنسميه البروفيشنال سكيبتيسيزم. سكيبت ايفريثينج، اهرب من اي شيء مع او ضد، اهرب من اي عاطفية وانت بتشتغل. انت بتشتغل في ظل دليل اثبات، في ظل بروفيشنال جادجمنت مبني على دليل اثبات، هو ده الاساس في الم المراجعه. يبقى internal auditors exhibit the highest level of professional objectivity in gathering، في عمليه تجميع دليل الاثبات، في عمليه تقييم دليل الاثبات evaluating، في عمليه كتابه التقرير بعد تقييم ادله الاثبات information about the activity or process being examined التي يتم فحصها. internal auditors make a balanced الله حلو قوي balanced assessment judgment بشكل متوازن of all relevant circumstances، لكن ما اقولش ان هو مخطئ بالرغم من كل الظروف، لازم ادرس جميع الظروف التي تحيط بالobservation اللي انا شفتها عشان اقدر احكم في ظل professional judgment سليم. and are not unduly influenced ولا اتأثر بشكل مبالغ فيه by their own interest بالمصالح بتاعتي or by others in forming judgment، ولا اتأثر بحد تاني اني مثلا نتيجة ان انا براجع اصل الود ده في يوم من الايام لقاني في الشارع لبني علقة وحكة ام لوريه ويبقى ده الفريسة بتاعتي بقى وانا رايح اراجع. يبقى اذا احنا هنا بنتكلم على الاوبجكتيفيتي. افهم بقى معنى الكلمة النهاردة، الاوبجكتيفيتي هي مراية ادائك، الاوبجكتيفيتي هي مراية ادائك، وحكم الناس عليك هاو انت اوبجكتيف ولا لا هو حكم الناس على تقريرك. لو الناس قالت تقريرك برافو انت افدتنا فصلحنا يبقى انت اوبجكتيف. لو الناس قالت تقريرك ده ليس مبنيا على اي احكام فعليه فانت فعلا خالفك الصواب في الحكم على نفسيتك اساسا. يبقى الاوبجكتيفيتي شيء مهم جدا في الاوديتور، وده شرط لسواء الشخصيه ان تكون شخصيتك سويه اساسا. يبقى لعبه الاوبجكتيفيتي بتتطلب شخص بيحكم بناء على شخصيه سويه وموقف في اطار مهني وليس تحيز في اطار موشنال او سنتيمنتال. كفاية عليكم حاضر. لو دي الامتحان عملتكم من الصبح بدري محدش يعرف، ساكن النهارده هو نورس.